نحن معنا الفصل الأول هذا المستوى إلى صفحة 199 حسب ما ذكروا في المنهج. والله إن استطعنا نوصل لصفحة 190 يعني ممتاز، لو حتى إلى نصفها، لو أتممنا حتى كتاب الطلاق ممتاز، لو ناشلي فيها برضو اجلي فيها. يتولى حار ولي حارة من تولى قارها، لا تعطيني إياها، لست أنا اللي وضعتها مو أنا اللي صححها. للأسف بعضهم يتملصون من هذا وما يرضون نهائيا ولا عاد يجيبونهم. حصلت مرة، لكن أنتم يا ناس تعرفون طريقة أسئلتي، لكن الشباب ما يعرفوها مستوى، لا يعرفون طريقة الأسئلة، سأجعلها مفاجأة لكم. هي بقدر ما فيها من مفاجأة بقدر ما هي فاجأة. المهم لا تخافوا، أنتم عليكم بالعلم، بس احرصوا على التقييد والضبط، هذا أهم شيء عندي، المختبرات ما هي مهمة. هذا أنا أقول لكم ركزوا على المتن، لكن نحن نستعين بالشرح إذا ذكر الدليل تعليل أشياء، حتى لا تبدأ تقيد مرة ثانية، أنت تفهم مش الكلام هذا، حتى تبقى عندك المسألة كذا واضحة أكبر بأكبر قدر ممكن اللي يناسب المتون. بعد كذا ولا الكلام في المطول، يعني لو كنا نقرأ مثلا في كتاب الروب ولا الزاد والكلام يختلف تماما هيكون عن هذا الشرح، فضلا عما لو كنا نقرأ كتاب فيه استدلال وجواب هيكون أكبر من هذا. لكن نعطيكم طريقة هم كيف طريقة تفهم الفقهاء، كيف يتكلمون يفكرون، كيف يستدلون يجيبون يعترضون يرجحون، ونخلط هذا الشرح بالقواعد والمقاصد، القواعد الفقهية وأصول الفقه نحاول نخلطها، ونخلط معها حديث وأشياء شو تسمعون، يعني حتى تأنس قلوبكم المواد الشرعية. لكن لما رأيت درجاتكم في الفقه والأصول ما خذين ما شاء الله كلكم 100، قال إلا من أبى، كلكم 100 إلا من أبى، ولم يأبى إلا واحد أو اثنان، والله عاد يعني جزاه الله خير. النسخة اللي عليها تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، الشيخ عبد بن باز، هي الطبعة السلفية، وعليكم السلام وكاته، اللي قام عليها محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب قام بمقابلة النسخ الخطية ورقم الحديث محمد فؤاد عبد الباقي، وأخذوا تعليقات الشيخ عبد العزيز وأضافوها، لكن الشيخ عبد العزيز ما علق على كل كتاب، علق على الجزء الأول فقط، وتعليقات يسيرة، مواضع يسيرة فقط لا أقل ولا أكثر، خاصة اللي كان فيها جوانب عقدية وقليلة أيضا في الجزء الأول. لكن لو أن استكملت تعليقات الشيخ، لأن الشيخ قرئ عليه البخاري مرات ومرات، وكان أحيانا يستعينون بقراءة مقاطع من الفتح، فتح الباري لابن حجر، وأحيانا المقاطع من إرشاد الساري القسطلاني، وأحيانا من كتاب عمدة القاري العيني، عمدة القاري كثير ما يقرأ عليه كمان مقاطع منه، خاصة لكن كلامه يختلف مع كلام الحافظ، أحيانا يتحد الكلام، لأن العيني كان يأخذ من ابن حجر لكن بدون ما يذكر، كانا متعاصرين وفي بلدة واحدة وكلاهما يطع في الآخر، وكان الحافظ ابن حجر يعني يملي مقطع من شرح البخاري، فكان من ضمن التلاميذ من هو قريب للعيني، فيأتي له بالمقطع فينسخه فيخرجه فيضيف له أشياء توافق مذهب الحنفي، لأنه العيني حنفي وابن حجر شافعي، فصار إذا عنده اعتراض يعترض عليه، وإذا عنده زيادة زادها العيني، لكن من حيث الرجال والأسانيد لا يعلى على ابن حجر، وكان كلامه يطابق كلام ابن حجر، لأن ابن حجر بزيادة، فصار الحافظ يخص بعض الطلبة عشان لا يروح الكتاب لعندنا. ومع ذلك كان لا هو يعني يريد يطلع عليها، كان أول ما السرقة كانت قديمة تسمى سرقة، إذا نحل الكتاب كاملا، أخذ كتاب فلان ونزع اسمه ووضع اسمه، وهذا يسمى سرقة، أما يقتبس منه ويأخذ هذا ما كان عنده مسمى سرقة، لو أخذ أغلب الكتاب ما عنده ما كان يسمى سرقة ترى. أبدا. هذا الآن صار عندنا مصطلح في الأكاديميات والدراسات الجامعية كانوا يسموها سرقات علمية، بمعنى أنك لو أخذت حتى فكرة، لو فكرة أبدا، مع أنه قد تتوارد الأفكار والخواطر، لكن أحيانا حقيقة بصراحة في كذب ودجل كبير. يعني أحد يجي ينقش صفحة كاملة باللفظ، تقول يا أخي هذه الصفحة هي صفحة فلان، يقول أبدا توارد خواطر، خواطر حتى بالفواصل يا أخي ما تعرف خواطر هذه، ما هي تصوير، لا يكذبون يعني، هذا واضح. هو لأنهم اشترطوا أنه يأتي الباحث بجديد في الدراسات، وحتى لا تكون مسألة قص ولصق، وحتى لا يكون عالة على من تقدم ولا شرك واحد بس يعني ينقع كلام ويمشي. فاشترطوا أنه يكون أنه ما في، حتى بعض الجامعات تشترط في بعض الكليات يعني أنه لا ما في نقل بالنص نهائيا، فيه إشارة أو شرح مفاد الكلام، أما تنقل وقال فلان كذا نقل، ما في نقل نهائيا، ما في نقل، يمنعك تماما من النقل. ها؟ هو طبعا المشرف المفروض هو يعرف ويكون أكثر اطلاعا من الطالب، ثم المناقشين يعرفون يكونوا اطلاعهم كذلك، فلما تمر على الثلاثة هذه يعرفون والله إن كان الطالب ما شاء الله ذكي وقع على كتب ما وقع عليها هذا وصار ينقل ما حد داري، والله هو أولى بالدكترة منهم صراحة. والله إذا كان هو ما شاء الله مطلع أكثر منهم هو أولى بالدكترة منهم، إيش الفرق؟ للأسف الشديد عندنا نحن ضحالة في كثير من أصحاب الشهادات هذه، إلى درجة إما عدم المعرفة الحقيقية، يعني أحيانا يقتصر فقط علمه على إلى أخذ الدرجة، إذا أخذها يرمي كل شيء خلفه حتى العلم، يرمي الكتب. والله ناس نجد كتبهم في الكتاب المستعمل تنباع وعليها ختمهم واسمهم موجود، شال بس أخذ الدكتوراه راح شال كتب رماها برا هناك كأنما هي حمل ثقيل. طب هذه عدتك، بس ضمن الدكتوراه ضمن الوظيفة ضمن المرتبة المعينة خلاص. أما العلم فلا يراجعه، أما اشتري كتب هذا نهائيا إلا شيء توزيع، وحتى التوزيع يحلبه، يشوف الواحد عطية شيء نماذج مأساوية بمعنى الكلمة. وهذه هذه مو أقول في الجامعات الخارجية، هذا عندنا أنا في جامعات المملكة موجود، لقينا ناس ما أثقل عليهم ذكر الكتب ومسائل العلم، خلاص أخذ دكتوراه أبد، هات سلمك الله الأراضي والأسهم أبد، حتى دعوة لا يشتغلون بها، سبحان الله العظيم. هو أظن أن مرتبة معينة صلى وصام لأبن كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، خلاص يجي أحسنهم طريقة من يقول تبرعت بمكتبتي، هو حقيقة تخلص منها لكن جعلها تبرع حتى لا يلام. أي مكان هو تبرع بها وقفا أعطاها طالب علم آخر، يقول تبرعت بمكتبتي حتى لا يلام، ولو حقيقة تخلص منها. وإذا وجدت وسبحان الله هذه الكتب هذه كثرتها تزيد في العقل، فإذا وجدت من ينتقصها أو ينتقص منها بعد كثر الله له منها اتهموا في عقله، لأن أنت تجمع عقول هؤلاء العلماء إلى عقلك، هذه الكتب، والعلماء يضعون في الكتب أفضل ما عندهم، فأنت تقرأ عند ابن قدام أفضل ما عنده وعند فلان وعند فلان وعند فلان، فعقلك يزداد وينضج. فإذا أنت رأيت أن استغنى عن هؤلاء كلهم كيف يوقع عقلك؟ للأسف هذا اللي حاصل. أما هؤلاء لو أغناهم الله فالواحد العاد يلتفت للوظيفة نهائيا، لأن يعني حتى هذا لأنه أصلا لا يشتغل بالعلم، ما اشتغل به إلا لأجل هذا فقط. طبعا أخبار التكثر من الكتب وجمعها كثيرة في التراجم، تجد فلان كان يملك مكتبة شيء وكان أولي يبيع بيته لأجل يشتري كتاب واحد وأشياء، وكانت الكتب شيء من جمال الرجل، يعني حتى بعضهم يتزيد وهو من الأمراء والوزراء والخلفاء يتزودون بالكتب ويشترون بأثقال بمثاقيل الذهب ولا ضير، ما هذا أبدا كانوا شيء يتفخرون به. أما اليوم هذا العكس تماما، ما يحصل هذا التكثر والتفاخر هو بغير الكتب، لأنها ما يعرفون قيمتها، كانوا قديما حتى لو كان يشتغل بالدنيا وعليكم هكاد إلا أنه يعلم ما قيمة هذا الكتاب. تجد بعض الوزراء والأمراء والخلفاء صاحب علم عظيم يدري هذا خط فلان وهذا إملاء فلان، هذا نفاسته في أنه كذا، هذا كتاب فلان، يعرفون هذا، ولهذا يبذلون فيها مثاقيل الذهب، ما ضرهم، يعرفون ما قيمة ما يطلبون. بخلاف اليوم، اليوم سبحان الله مع أن الله سهل، سبحان الله، ما أقول وسيلة الكتب بل طرق العلم كلها، من كتابة، من طريق، من مراجعة، من كتب، من تصوير، من تسجيل وحفظ العلم، هذا من مما يحفظ به العلم، التسجيل هذا أشياء، ومع ذلك تجد الهمم هي تقاعست. تخيل لو همة البخاري ولا ابن معين ولا أحمد ولا أحد الأئمة مع وجود هذه الوسائل عندهم، كيف كان سيكون العلم بالنسبة عندهم؟ اللي كان واحد يرحل لأجل حديث، فما بالك لو كانت كل الحديث تأتي عنده، كيف سيكون الوضع؟ ها؟ أقول لك كان يرحلون لأجل الحديث، ما بالك لو كانت كل الحديث تجمع عندهم هم مكانهم. والله لا وصلوا الليلة بالنهار، ولا أوصلوا الصيام بالصيام، ولا ترى حتى ينقطعوا لهذا العلم، سبحان الله. ولا تدري كيف النفوس، كيف الله سبحانه وتعالى خلق لله حكمة، كيف النفوس لما تهيأت لها سبل العلم تقاعست العلم، لما كان عسيرا عليها طلبته. لكن الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد يبقى جماعة من أهل العلم، لكن سبحان الله يبقى فضل الأوائل لا يدانيها أحد. يعني ما وجدنا في المتأخرين من يحفظ مثلا كحفظ البخاري أو كحفظ مسلم أو أحمد أو ابن معين أو الدارقطني أو البيهقي أو ابن عبد البر أو سفيان، غير فضلا على الأئمة المتقدمين كمالك وسفيان وابن أبي عروبة وابن أبي ذئب وغيرهم. هذا متوسطين، هذا متأخر، أنا قصدي متأخرين الآن، يعني في العصور هذه متأخرة. يندر، ما سمعنا بأحد حفاظ يعني يندر، يعني ما تجد، يعني مثلا الألباني رحمه الله عالم حديث، عالم حديث، أحمد شاكر عالم حديث معنى الكلمة، لكن ما كانوا حفاظ يعني زي الأئمة، ما كانوا كذلك. لكن من ناحية علم الحديث فلا، ما حديث لا شك في هذا. فالمقصود أنه كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يفعل هذا بكتابه، يمليه قطع قطع، فكان العين يأخذ منهم، فكان يعترض عليه العين، يعترض كل مرة اعتراض. فالحافظ ابن حجر ما كان يدري أن العين يفعل هذا، فلما انتهى العين من ابن حجر، طبعا أقيمت حفلة وأقيمت شيء عظيم ترى لجاء الحافظ ابن حجر فتح الباري، قام العين نشر كتابه، ويقول مو بس الحافظ شرح، حتى أنا شرحت البخاري. فلما اطلع عليه الحافظ ابن حجر وإذا به يجد فيه الاعتراضات عليه في مواطن، فصنف كتابا سماه انتقاض الاعتراض، ينقض كل، جمع كل اعتراضات العين وينقضها في مجلدين، مطبوع في مجلدين الآن، ينقض كل اعتراضات الموجودة هناك في شرحه. ولا شك أنه حقيقة فتح يعني عمدة القارئ العيني فيه فوائد، والحافظ ابن حجر فيه فوائد بالذات في الحكم على حديث والأسانيد والرجال، فوائد عظيمة جدا. وهذان الكتابان فيهم من النقل عن الأئمة، عشان مسألة النقل اللي كانت تقول عنهم سرقة، بدون عدو موجود فيها، ولهذا الذي يستطيع أن لو حقق الكتاب أي هذا أو هذا أو غيرت من كتب الأئمة بحيث يعرف أين النقل، هذا كلام من، يعرف هذا كلام من، هذا يقال كذا، ما بين القوسين مثلا يضع قوسين يقول هذا بنصه لفلان، يعني ينقل مواطن مثلا ابن حجر من كلام ابن القيم أسطر كثيرة ولا يشير، تجدها في الكتب موجود. لا تظن أحد بعد ابن تيمية ابن القيم ما ينقل منهم ويتعامى عن كتب، إلا ما ينقل، بس أحيانا يخاف، يعني ما يستطيع يصرح بأسمائهم، هذا واحد هذا موجود. الآن شيخ ابن تيمية كان مجرد ما كتبه عند أحد تهمة، أو مجرد ما أحد يرجح باختياره يقول وهذا اختيار أبي العباس أو تقي الدين، هذا كانت تهمة، يلاحق بها ويسجن ويعذب وتصادر كتبه، كان ما أحد يصيح، كانوا يخفونها، مثل الآن في بعض الكتب ما حد يظهرها في بعض البلاد، تجد مخبوها وما حد داري، فكان الناس ما حد عندهم كتب ابن تيمية، يخافون. العز ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح الطحاوية وهو أوسع شرح للطحاوية وأعظمه وأجله. هذا الكتاب مليء شرحه بكلام الشيخين ابن تيمية القيم وبثه، ولم يذكرهما أبدا إلا بالقيم في موطن ذكره صرح باسمه، وإلا هو يشرح بنص الكلام اللهم يحور فيه عشان لا أحد يهتدي إليه. ولا أبدا تجد بعض المقاطع منقولة بالنص وبعضها يعني بشيء من التحوير، لا أقوى ولا أكثر، ولا هو نفس كلام شيخ الإسلام ما كان يستطيع ذكره لو كان قريب عهد به، ما كان يستطيع ذكره حتى لا يلاحق. وكان خبأ الكتاب ما ظهر إلا بعد موته ابن أبي العز الحنفي، بعد موته ظهر الكتاب لأنه كانوا يلاحقون بسبب ابن تيمية ملاحقة كبيرة جدا. فالمطاردة العلماء وأتباعهم والمستفيدين من قديم يعني، ولله حكمة في ذلك. لكن بعد الآن ما حقق الكتاب ظهرت النقول هذا، ومع ذلك في التحقيق من حقق الكتاب شعيب الأرناوت اللي معه طلع التحقيق التركي شعيب الأرناوت، طبعا هذا أفضل تحقيق الكتاب، لكن هناك أماكن أيضا ما اهتدوا إليها بقيت عليهم. ثم إن شعيب نفس الأرناوت علق في مواطن على شرح الطحاوية بتعليقات بخلاف ما عليه أهل السنة، وهذا يتنبه له شعيب الأرناوت كان أشعريا لكن رجع الحمد لله لطريقة أهل السنة الآن وأعلن ذلك. فهناك تعليقات في طبعة شعيب الأرناوت يتنبه منها، ولهذا لما عيب على التركي إخراجه الكتاب بتعليقات شعيب وتركها كما هي وهي مخالفة لتقريرات ابن أبي العز نفسه، كيف يكتب هذا الكلام؟ قام الشيخ عبد الرحمن المحمود وهو عالم رباني، أنا أنصحكم بكتبه ومؤلفاته، هذا العالم قام وأخرج طبعة نفس طبعة التركي وقدم له التركي نفس الطبعة، اللهم أنه حذف تعليقات شعيب فقط المخالفة عقيدة للسنة، حذفها وهي مواطن قليلة ما هي كثيرة، وهو علق عليها بتعليقات اللي كما ينبغي يعني الموافقة لأهل السنة. فطلعت طبعة في مجلد ضخم، وصل مجلدين جمعت في مجلد ضخم مكتوب في الداخل مو في الخارج، افتحت مكتوب تعليقات الشيخ عبد الرحمن المحمود أو تعقبات الشيخ عبد الرحمن المحمود، هذه يحرصوا عليها. ها؟ برضو الرسالة طبعتها كلها، هذه الرسالة وهذه الرسالة بس حق المحمود ضخم مجلد ضخم وهذيك مجلدين، هي نفسها ما تغير شيء، التحقيق وتخريج الأحاديث والتراجم هي ما تغير شيء، اللهم أن حذف فقط تعليقات المشينة هذه بس، وهي قليلة ترى ما هي كثيرة. هذا نفس نفس هذا مرة ما دي دفعتهم، هي دفعتهم في دفعة من الدفعات سألونا ذا السؤال عن النووي وابن حجر هل هما شاعرة أو لا، فما أدري أحد فيهم فهم غلط. الحافظ ابن حجر رحمه الله كان لأنه من أهل الحديث كان ميالا لمذهب أهل الحديث، لكن بحكم النشأة والخلطة كان يوافق الأشاعرة في مواطن، وافق الأشاعرة في شيء من اعتقادهم، فتجد في الشرح ولهذا تجد عنده تناقض، فإذا ذكر المسألة مرتين أو ثلاثة إلا ما تجد له أحد الأقوال يوافق أهل الحديث وقول آخر يوافق الأشاعرة، بخلاف النووي رحمه الله فكان قد كان أشعريا جلدا يعاله على طريقتهم وينصرهم على الدوام، فما يعرف عنه أنه خالفهم أبدا، ولعله لأنه لصغر سنه مات صغير السن رحمه الله ما مكن من التحقيق والمراجعة، وكان يتعلم ويبحث ويحقق ثم يؤلف، فربما ما فسح لو فسح في أجله لكان ربما راجع نفسه. في كتاب للشيخ مشهور اسمه الردود والتعقبات على شرح النووي أخرج هذه المواطن التي فيها يعني مثلا الحديث الجارية في صحيح مسلم لما سأله مثلا أين الله قال في السماء، تكلم بكلام يعني موحش النووي رحمه الله، الله يتجاوز عنه وعنه عن جميع المسلمين، ينكر تماما أن الله في السماء، ينكر علو الله، ينكر الفوقية تماما، لكن هذا لا يعني أنه لا هؤلاء أئمة يستفاد من كلامهم وعلمهم وكتبهم فيها بركة، وبركتها جاءت من إخلاصهم، نحسبهم والله حسيبهم ولا نشك على الله أحدا، وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه نسأل الله أن يغفر له في بحار حسناتهم، فما أخطأ فهذا الخطأ فيه يتجاوز عنه، لكن نفع الكتب عظيم جدا فينتفع بالباقي، وهذا لا إشكال فيه. لا يجي أحد يطاول على هؤلاء الأئمة ويقال لأنهم أشعر كما حصلت عندنا نبتت نابتة قبل فترة، قبل حوالي 15-20 سنة، وبدأوا يتكلمون في الحافظ ابن حجر من باب تنقصهما والحط من درجتهما وترك كتابهما، هذا غلط، هذا لا يقال أبدا. بل هما وغيرهما من الأئمة أئمة حقيقيين، وما كانت فيهم التعصب المعروف اللي هو الحقد على أهل السنة على أهل الحديث أبدا، ما كان هذا فيهم. هناك من العلماء من تفرد فقط، ما كان شغله الشاغل إلا مناكفة أهل الحديث، لا يعرف له من الاشتغال بالعلم يعني تأليفا وتوضيحا مثل ما هؤلاء الأئمة. تجد غالب ما ألفه هو لمناقشة أهل الحديث وأهل السنة والرد عليهم، وهذا بخلاف يا أخي من لا، هم ما ألفوا في هذا، هم ألفوا وشرحوا الكتب جملة، فلما مروا على مواطن جاءهم ما جاءهم، وهذا لأنهم أصلا نبتوا في بيئة أشعرية وتلقوا هذه العقيدة. لكن قرأوا طبعا النووي لا، الشيخ اللي قرأ ابن حجر قرأ لابن، وهذا اللي جعله وهو يجله، ولما ترجم له ترجم له ترجمة عظيمة جدا ابن حجر. ها أصل طالب علم مبتدئ إيش جابه الفتح الباري؟ فتح الباري لا يصلح له ولا المتوسط، هذا المنتهي، طالب علم المنتهي صح، لا طالب علم لا مبتدئ ولا المتوسط يصلح له فتح الباري ولا شرح النووي المسلم ولا عمدة القاري ولا ما تصلح هذه، هذه المطولات لا يأتيها إلا من انتهى حصل الآلة وانتهى من علوم الآلات وانتهى وضبط العلوم والمسائل وعنده في كل فن مختصر قد ضبطه انتهي وانتهى من الكتب المتوسطة في العلوم، وقتها هذه الكتب الكبيرة الضخمة موسوعات دواوين الإسلام هذه يبحر فيها، هذا ما ينتهي أصلا، يقرأها مرة مرتين ثلاثة، وقتها إذا وصل إلى الحد اللي يفهم فيه كلام مثل هؤلاء الحفاظ والأئمة والعلماء انتهى يعني في الطلب، حينئذ وقتها مو طلب، وقتها بدأ يعطي من حيث التأليف والإفتاء والقضاء، هذه المرحلة اللي وصل إليها، أما قبل ذلك تطفل ولا ينصح بذلك أبدا. طاش كبريات إيش عنده؟ كشف الظنون؟ ما ألفها طاش كبريات؟ لا هو جمع إيه؟ أيوه إيش أنت أكيد أخذتوها في مناهج البحث أو شيء صح؟ وبرضو أنتوا ضبطينها؟ ترى ضبطك للكتب ومعرفتك كل كتاب ما الغاية منه هذا مما يعينك في طلب العلم، حتى الحافظ الحجر يقول العلم معرفة المضان، لأنه ليس ما هو مستحيل تحفظ كل شيء، لكن يكفي في العالم أن يعرف مضان المسألة لو أراد يبحثها وين، فمعرفتك كل كتاب إيش يفيدك ما هي فائدته هذا مما يختصر عليك العلم ويجعلك عارف به. ولا في كتاب سماه مفتاح دار السعادة أو صح لا أو مفتاح السعادة، لكن الكتاب الآخر الكبير اللي هو كشف الظنون لحاجي خليفة هذا، هذا هو اللي يبين لك الكتب ويعطيك فكرة من مؤلفها، يعطيك فكرة بعض شروطها وأهمية الكتاب إن كان مهم، وغالب الكتب هذه وقف عليها هو ويذكر لك. والسبب أنه كان في تركيا في اسطنبول، وكانت تركيا وإلى الآن ما زالت كانت، لأن بحكم الخلافة العثمانية فيها يجبى إليها ثمرات كل شيء، غالب المخطوطات تأتي إليها، فكان جالس على كنز عظيم. ولها ترى نقل محمد زاهد الكوثري على عداوته لأهل السنة العداوة الشديدة، لأنه كان عالم مطلع واسع الاطلاع، والسبب أنه كان في تركيا وكانت عنده خزائن المخطوطات. حاجة خليفة قبل حاجة خليفة لا، محمد زاهد الكوثري كان هذا متأخر، لكن كان حاقدا على أهل السنة. أي رد عليه شيخ المعلمي، أرد عليها المعلمي وغير المعلمي، بس المعلمي هو نكل به، ألف كتاب التنكيل هو التنكير رد على زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري. المقصود انه كان انه كانت بين ايديهم خزائن المخطوطات على مستوى العالم الاسلامي كله، فكان مثل هؤلاء اطلاعهم واسع جدا. فحاج خليفه كان منهم من هؤلاء، فالف كتابه وكتابه عظيم. لكن مشكله الطبعه الموجوده هي مصوره عن التركيه. الان دار الكتب العلميه في بيروت على صفا سيء، دار الكتب العلميه لا ينصح بها نهائيا تشتري كتبها، الا قليل منها الذي يعرف انها الصف ما هو عندهم عند غيرهم، بس هم جاءوا فقط مجرد التصوير وهذا لا يعرفها الا الواحد اللي يعرفها، هم يعرف الدار ويعرف طريقه طباعتها. لكن الطبعه الموجوده الدارجه الطبعه التركيه لكتاب كشف الظنون مليئه بالاخطاء. وهذا الكتاب على جلالته من مطبوع مقاربة 80 سنة أو أكثر من 80 سنة، أكثر، يحتاج إلى إعادة طباعة بس بتحقيق وضبط مع الزيارات اللي ظهرت، لأنه هناك طبعا في من زاد عليه، يعني البغدادي في كتاب هداية العارفين زاد عليه أشياء، لكن لا نتكلم عن الزيادات اللي ظهرت في قوائم فهارس المخطوطات أو الطبعات التي الكتب التي طبعت، فيزاد مثلا عليه. لو يجي واحد يحقق الكتاب يزيد عليه مثلا ما الذي طبع منه وما لم يطبع، ممتاز. فإذا كان هناك موجود له نسخ فمثلا للدلالة على النسخ موجودة أو لا، بالحقيقة هذا مشروع يعتبر، يعني من الصعب يقوم به واحد، يحتاج مشروع يعني يتبنى مركز، وزارة، جامعة، يشتغل عليه جماعة مدة حتى يقلبوا الفهارس ويسألون ويشوفون. بس بصراحة شيء هيطلع شيء رائع ومفيد. يعني شو مثلا مؤسسة آل البيت بعمان بالأردن، هذه المؤسسة جت عندها فكرة وهي طباعة جمع الفهارس المطبوعة للمخطوطات في العالم. يعني كل مكتبة في العالم عندها مخطوطات وطلعت فهرس مطبوع جابوه، فجمعوا أكثر من 100 فهرس لمخطوطات لمكتبات فيها مخطوطات في العالم، اللي طلعت كل مكتبة طلعت فهرس جابوا الفهرس طبعا استطاعوا عليه. ثم بدأوا يجمعون الكتب مثلا، فجمعوا كتب الفقه، مخطوطات الفقه ومخطوطات الأصول، مثلا يصير كتاب مثلا كتاب العدة، هناك نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود، هناك نسخة في دار الكتب المصرية، وهناك نسخة في بغداد. هنا طبعا كل فهرس كان يذكر اللي عنده فقط، ما له في العلاقة بالباقي. هم يجمعوها لك، يقول لك في نسخة كذا ونسخة كذا ونسخة كذا، يجمعوها لك في محل واحد. حقيقة كان مشروع رائع جدا، كتاب بس فهارس الفقه والأصول فقط في 12 مجلد، وهذا الكتاب مع أنه هناك نقص لأنه ظهرت فهارس بعدها وفاتهم أشياء، والكمال عزيز يعني. لكن حقيقة مشروعهم وفكرتهم رائعة جدا ويوصى بها والله، يعني لو تتبناها لو تكمل، مع أنه هذه نفس الكتاب صار نادر وجوده حتى في الأردن نفسها، نادر وجوده، مع أنه قديما كان غالي، المجلد ينباع 70 ريال أو 75 ريال. هو بس يعني للفارس، لكن حقيقة نفع لكل الباحثين اللي يريد يعرف الكتاب أين يوجد وليس عنده يعني فهارس المكتبات هذه كلها. طبعا قطعا ما صعب عليك تحتويها كلها، هذه متفرقة، بعض حصلوها بالطريقة رسمية يعني كدولة أخذتها، لأن هم جهاز دولة يعني جهاز حكومي يعني شرف حكومي، فحصلوها فقربوا لك علم معرفة المخطوطات، معرفة فيستفاد منها بهذا الجهة. ولذا كثير للأسف كثير من الباحثين يسأل عن مخطوطات نقول له طلعت على فهرس آل البيت حق هذه المؤسسة الأردنية، يقول لك ولا يدري عنها، وهذا غلط كبير. المفروض مكتبات الجامعات والمكتبات العامة لازم يكون عندها هذا الفهرس، أقل شيء توفره للباحثين. يعني قد يكون لا عندك، لازم تطلع على هذا الكتاب، على هذا الفهرس. فيعني المشاريع كثيرة تحت، وغالبا يحتاج إلى دعم مادي، والدعم المادي هو اللي يوقف كثير من المشاريع. تحتاج سفر، المشاريع الكبيرة هي سفر وتصوير ونسخ وطباعة وأشياء، سبحان الله، وباحثين يعني. ولهذا حقيقة بعض الجهات تشكر على بعض الأعمال إذا قامت بها، والله تشكر عليها، ويقال لهم أحسنتم جزاكم الله خير، ليت البقية يقوم مثلهم. الآن في تجار يتبنون بعض الأعمال العلمية جزاهم الله خير. يعني بعض يتبنى طباعة الكتاب من المطولات اللي يعني ثقيل على دور النشر تطبعها في كتب مطولة. يعني تخيل فتح الباري لو يحقق على يعني على أصول التحقيق من ناحية الإحالات، من ناحية ضم كلام الحافظ ابن حجر لو له كلام في باقي كتب الأخرى، مثلا لو رجع عن حكم في باقي كتب الأخرى أو له حكم آخر يضموه إلى الكتاب، بيان النقل وأين محله، لو كان لو من تعقب ابن حجر في هذا المواطن، من لتخيل يخرج الكتاب بهالطريقة. قطعا اللي الآن المطبوع فتح الباري الطبعة السلفية 13 مجلد ها، والآن الطبعة الجديدة كم طلع؟ 27 مجلد 26 27 مجلد حق مسجد الرسالة ها؟ 27 مجلد طبعا القطع الصغير لكن للأسف صح لنا؟ زيادة الكتب الكبيرة ما يصلح فيها القطع الصغير، هذه القطع الصغير ما يسوي شيء، ما يصلح فيها للقطع الكبير ويلا يتخارجهم. يعني لو كانت من القطع الكبير يعني تخيل بدل 13 يمكن يصير 23 ولا شيء من ذلك من القطع الكبير. حاشية ابن عابدين وهي أنفس حاشية للحنفية المتأخرين على الإطلاق، حتى صارت هي المعتمدة عندهم كل حنفية الأرض، سواء حنفية الشام أو حنفية الهنود أو غيرهم، لأن مدرستين حتى يسموه الهنود يسموه بالشيخ الحلبي لأنه كان من أهل الحلب. حاشية ابن عابدين تولى بدأوا يحققونها وتولى مجموعة من الباحثين، أنشأوا لها يعني مجموعة وعمل فريق علمي، فبدأوا كانت برئاسة الدكتور عبد اللطيف الفرفور. هذا عبد اللطيف الفرفور دكتور في الفقه، كان مشرف على الجماعة، له دار اسمه دار الفرفور، وتعاون مع بعض الدور وبدأوا يطبعوا الكتاب، بدأوا يحققوا الكتاب. فإيش فعلوا؟ طبعا لأنه من المتأخرين وكان عالم حلب وموجود فيها، رجعوا إلى كل المصادر التي أحال أو نقل منها ابن عابدين في كتابه المشهور بحاشية ابن عابدين، رجعوا إليها ولو كانت مخطوطة، والمكان الذي كان ينقل منه من المخطوطات ما زال موجود في حلب لأنه متأخر وموجود، يعني ليس لهم 200 سنة تقريبا، 200 سنة تقريبا وفاة ابن عابدين، فهو قريب. فالخزانة المخطوطات اللي كان ابن عابدين ينقل منها في حلب ما زالت موجودة، فرجعوا إلى أكثر من 200 مخطوط من مخطوطات الحنفية فقه الحنفي، وثاروا يوثقون منها، وهذا حقيقة عمل نفيس وجبار والله، يعني يشكرون عليه يشكرون عليه. بعد المطبوع من الكتب يحيلون للمطبوع إذا وهو كثير النقل، ابن عابدين حاشيته كثيرة النقل، إذا ذكر إذا نقل من كتاب مطبوع أحاله، إذا مخطوط رجعوا للمخطوط، فرجعوا إلى أكثر من 200 مخطوط. حتى هذه المعلومة كان يعرفها كثير من المشايخ، ولما عرفوا قيمة الكتاب اشتروه لما أخبرتم به. وين المشكلة؟ المشكلة في التعصب. هؤلاء المجموعة اللي حققوا الكتاب هم حنفية أكثر من ابن عابدين نفسه، فساروا إذا جاءوا إلى حديث ولو كان مشهورا عند الحفاظ بالضعف ينصرونه ويطيلون في تخريجه نصرة للمذهب. فحديث مثلا في يعني حديث المقدار ما تقطع فيه يد السارق، نصر فيه الحديث المذكور وخرجوا في 13 صفحة تخيل من القطع الطويل. وكذلك على بعض المسائل الذي اللي انفرد بها الحنفية في حديث نكاح الأبولي أولوا في الحديث وهكذا، يعني هذا التعصب لا يليق. لكن هم يعني هم رأيهم أن نفعل هذا حتى لا يظهر أن المذهب الحنفية ضعيف، وأنه مدري كما يقول بعضهم إنما تظهر قوته لو بسطنا القول في الآثار هذه. لكن أهل العلم أهل الحفاظ الحديث يقول لك هذا الحديث معلول ما يصلح تعول عليه. المقصود وشيء ثاني وهو أنهم يعني لا، لكن لعلهم يعذرون، يعني هناك شيء من السياسة مورست في الكتاب. مثلا ابن عابدين يعني غفر الله له وتجاوز عنه كان ممن يكفر محمد عبد الوهاب والوهابية كما يقول، وكان يعد من الخوارج، وقال ممن ظهر في عهدنا بزماننا من الخوارج محمد عبد الوهاب وأتباعه الوهابية، وهؤلاء حقهم القتل ومدريش وذكرهم كذا. فهم علقوا تعليق سياسي يعني انه هذا كانت اشياء قديمة وكذا. ذكر في باب الردة لما بدأ يعدد المرتدين ابن عابدين حلبي سوري يعني، ها طبعا كان تعرف بالشام أول ما كان تعرف بسوريا في الشام، طيب كان موجود النصيرية والدروز، فلما جاء عند باب المرتدين قال ومن أعيان المرتدين النصيرية والدروز، كذا نصوا عليه هؤلاء مرتدين بإجماع أهل العلم ومدنين. طبعا هؤلاء الآن يحكمهم كان حافظ الأسد النصيري والدروز ممكن لهم، النصيرية والدروز هم حكام البلد، فراحوا علقوا تعليق إنه ما ينبغي التكفير ومدري وهكذا يعني. فمثل يعني يظهر هذه التعليقات معروفة، وأنه هذا تسرع في التكثير، ويكفينا أنه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والكلام هذا. فهو يعرف ابن عبدين من يقول رسول الله، هو يقول لك هذا الكلام، لكن هو يقول لك من قالها وكفر أيضا، هو يقول لك هذا الكلام، هو سميه مرتد يعني هو قالها وارتد بعدها، هو ما يتكلم عن الكافر الأصلي. لكنها يعني مثل هذه التعليقات اللي تحس تشعر أنها أو تعرف أنها قطعا ليست علمية، هذا تستبعد يعني تترك. فالمقصود أنه لكن حقيقة أخدم الكتاب خدمة لم يخدم من قبل، وهو والكتاب أهل أن يخدم. للأسف قامت الثورة عندهم في سوريا ولم يكتمل الكتاب، خرج منه إلى الآن 18 مجلد من القطع الكبير ومكتمل، باقي 18 ومكتمل، وكان يخرج على ثلاثة مجلدات على فترات، قامت الثورة قبل ما يكملوا. عاد نسأل الله عز وجل يمن عليهم بكل خير. يلا نبدأ بسم الله. نحن وين وقفنا؟ ولا ينعقد النكاح إلا بإجابة، ولا لا لا لا خلصنا مسألة الإجابة والقبول ولسه. أنا عارف لكن متأكدين ذكرنا مثلا مذهب الحنابلة إيش قلنا؟ أيوة وذكر أيوة عند اللفظة. طيب عيدها اقرأها ولا ينعقد النكاح إلا بجواز، نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين، وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولا ينعقد النكاح إلا بإجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا سابقا أن مذهب الحنابلة أنه لا ينعقد النكاح إلا بهذين اللفظين، وهو لفظ النكاح والتزويج فقط، ذكرناها لكم صح؟ وذكرنا أن الراجح يمكن أن ينعقد بأي نكاح بأي لفظ دل على النكاح، وذكرنا لكم الدليل والقاعدة التي فيها، وقلنا إن شاء الله ستأتينا بكتاب القواعد الفقهية سنشرحها، وهي قاعدة العبرة في العقود في المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، سيأتينا إن شاء الله شرحها. طيب هذا مرينا عليه. طيب مذهب الحنابل أيضا أنه لا بد من تقديم الإيجاب على القبول، ذكرناها لكم ولا لا؟ ها لا انت لا تقول لا، انت لا انت مسجلها من الاول، انا اسالهم هم الشباب ذكرنا لكم، انا اذكر هذه اخذنا قبل لكن هذه وقفنا ولا لا؟ طيب هاي انتبهوا معي. المؤلف رحمه الله قال لك ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي، ثم قال وقبول الزوج. مذهب الحنابل انه لا بد ان يتقدم الايجاب على القبول، والايجاب لا يكون الا من الولي، والقبول يكون من الزوج، فلو عكس لم يصح، وهذا من مفردات الحنابلة. لو عكس يعني صار الإيجاب من الزوج والقبول من الولي عندهم لا يصح النكاح، لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه لو صدر الإيجاب من الزوج والزوج حقه القبول يقول قبل، لصدر القبول على غير محل صالح للإيجاب، وحينئذ إذا صدر على غير محل صار لا محل له، والذي لا محل له إذن لا معنى له، لا يترتب عليه شيء، فلا ينعقد النكاح بذلك. هذا وجهة النظر، هذا من مفردات الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينعقد النكاح سواء تقدم الإيجاب على القبول أو العكس، لكن ما يقولون أو العكس، إيش يقولون؟ يقولون من تقدم منه القول فهو إيجاب، سواء كان القول من الولي أو الزوج، الذي يتقدم قوله صار قوله إيجابا، والذي يتأخر قوله صار قوله قبولا، هذا وهذا يصح، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فلو قال الزوج، بدأ هو قال تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك، فقال الولي زوجتك ابنتي، صح جاز، وهذا ثبت في صحيح البخاري لما المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، الواهبة نفسها، فقلب فيها النظر وصعد ثم أعرض عنها، فقام رجل قال رسول الله زوجنيها، الأثر المشهور، فقال الشاهد قال زوجنيها يا رسول الله، قال قد زوجتك بما معك من القرآن. الآن صدر الآن القبول، الكلام الأول ممن؟ من الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ولي لها، فقال زوجتك، فصدر الآن من الزوج، وهذا نص كالنص في المسألة. فمذهب جمهور أهل العلم وهو أنه من تكلم أولا صار قوله هو الإيجاب، سواء كان هو كلام الزوج أو كلام الولي، ومن تكلم تاليا كان هو القبول، سواء كان الزوج أو الولي، هو الصحيح، هو الصحيح في هذه المسألة. طيب ها، ويستحب أن يخطب قبل العقد. لحظة، قال ويستحب، اللي هو الآن هتأتينا عندنا خطبة الحاجة، خطبة الحاجة سيذكر لك أحكامها. قال ويستحب أن يقدم بهذه الخطبة، استحبابها محل إجماع بين أهل العلم أنه يستحب له أن يقدم، اللي هو العاقد الذي يعقد أو أحد الشاهدين الذين يشهدان، خلاص يستحب له أن يقدم بهذه الخطبة ويقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين، ثم بعد أن ينتهي يقول للأب، يقول للأب قل له زوجتك ابنتي فلانة على كذا وكذا، يسمي المهر، وهذا يقول بعده قبلت ابنتك فلانة زوجة لي، خلاص ينعقد، وضحت الآن؟ وذهب داود الظاهري والظاهرية إلى وجوب خطبة الحاجة، إلى الوجوب أنه لا بد منها، والصحيح لا، الصحيح أنه تستحب وليست واجبة، لكن اتفق الجميع على أنه لو عقد بلا خطبة حاجة فنكاحه صحيح، نكاحه صحيح، هي أصلا ليست بواجبة. نعم، قال ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. لا، إيش خطبة؟ خطبة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. التشهد في الحاجة، طبعا قوله علمنا رسول الله التشهد في الحاجة، هذا مما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليمه، قال لك علمنا، وأي شيء فيه قال الصحابة علمنا، أي أن سلم كان يحرص على التأكيد على هذا الأمر، هذا معنى. ولذلك يقول لك، يقول علمنا في التشهد، يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كذا، معناه كان حريص على تلقينهم ذلك، وهكذا وهكذا كل ما ورد في مثل هذه الأحاديث، فمعناه أن هذه أمرها متأكد، أمرها متأكد. طب ابن مسعود يقول علمنا صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، طب ما ذكر النكاح؟ شوف لفظ الحاجة الآن تدل على أن أي حاجة أرادها الإنسان فإنه يبدأ، طبعا أرادها وفيها مقدمة لطلب أو قول أو شيء، كانت حاجة يعني لابد أن يتقدم حاجته كلام، فإنه لا عندهم قالوا يستحب له يقدمها بالتشهد، بالتشهد، وضحت عند الحاجة، مع أن أكثر أهل العلم يحصرون الحاجة هنا بالنكاح، ويعنون في كتب الحديث يقولون باب ما جاء في الخطبة قبل النكاح، ويذكرون هذا الحديث، فبعضهم يحمل الحاجة على النكاح خاصة، ولا شك أن النكاح أصالة وارد مطلوب. الألباني رحمه الله ألف رسالة صغيرة مشهورة معروفة اسمها خطبة الحاجة، مشهورة رسالة صغيرة، هو يذهب إلى أنها تشرح في كل شيء، تشرح في كل شيء، هذا وإن كان ربما له وجه، لكن الذي لا وجه له هو التثريب والعيب على من لا يبدأ بها، حتى أنه عاب على الأئمة أنهم لا يبدأون كتبهم بخطبة الحاجة، وهذا ليس بصحيح، وهذا مما تعقب عليه، فلا تثريب، أنها بعض الأئمة بل كثير منهم فهموا أن الحاجة المراد بها النكاح خاصة، فإن قيل بتعميمها وإليه ذهب الشيخ رحمة الله عليه فإنه لا يثرب على من لم يعمل بها، لا يثرب. ولهذا حتى الأئمة من قديم ما كانوا يبدأون كتبهم بهذه الخطبة، من قديم ما كانوا يبدأون. هذه كتب السنة كلها عندكم، الكتب الستة وغيرها، موطأ مالك أقدم ما في هذه الخطبة، ما بدأوا بها يعني. نعم، إن الحمد لله نحمده، هذه خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده تعالى، ها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات يعني ثم بعد هذا يقرأ ثلاث آيات. طبعا لما قال ابن عبد السعود علمنا سلم التشهد في الحاجة، هو ذكر طبعا إن الحمد لله نحمده تعالى ما في التشهد، تشهد في آخرها وأشهد أن لا إله إلا الله، لكن يجوز أن يسمى الكل ببعض، عرفت؟ مثل إيش نقول؟ التحيات، صح؟ نسميها التحيات، مع أن التحيات لفظ فيها، واضح؟ لا بأس. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اقرأ الآية كاملة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هي مقصود يقرأ الآية ذي والآية الثانية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اقرأ الآية كاملة، أي سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، سديدة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم. ويستحب الآية صح ولا لا؟ أيوه، كل الثلاثة تقرأ كاملة، ثم يقول أما بعد فيسمي حاجته ويذكر بعدين. طيب هذا لا إشكال فيه، ها؟ ويستحب إعلان النكاح. الآن جينا أحكام إعلان النكاح، ما حكم إعلان النكاح؟ إيش قال لك؟ لا خليه اقرأ. ويستحب إعلان النكاح. نعم، قال لك إعلان النكاح ما حكمه؟ قال يستحب إعلان النكاح. طيب الإعلان ضده الكتمان ولا الإصرار؟ الكتمان ولا الإصرار؟ كتمان. ولا في فرق بين الكتمان والإصرار؟ ها؟ لا لا، ليعرف يرفع يده. هل هناك فرق بين الكتمان والإصرار ولا هما واحد؟ أو العكس، صح العكس. الكتمان يعرفه البعض لكن لا ينتشر خبره، لكن الإصرار يكون في السر، من السر الإصرار، خلاص. طيب لماذا استحبوا الإعلان؟ طيب لحظة، خلينا نبدأ بالحكم بعدين. أدخلك ويستحب إعلان النكاح، أما الاستحباب فهذا محل كما قال صاحب المرداوي، قال بلا نزاع أنه يستحب، محل اتفاق، لكن هل يجب؟ لا لحظة، هل يجب أو لا؟ هذا هو المكان الكلام الإشكال. بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب الإعلان مو فقط الاستحباب، الاستحباب يعني المشروعية، هذا لا إشكال فيه، لكلامنا هل يجب أو لا. بعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب، والصحيح الذي عليه جماهير العلم أنه لا يجب، لكن يستحب الإعلان، يستحب، فالاستحباب بلا نزاع. طيب قال لك إعلان، الإعلان ضد الإصرار لكن مو ضد الكتمان، سنأتي للفرق بعد قليل. طيب قال لك إعلان، كيف يكون الإعلان؟ الإعلان ليس مقيدا بصورة معينة حتى يقال يجب الالتزام بها، بل كل ما حصل به الإعلان وكان العرف قد درج به فإنه يسمى إعلان. فلو حصل مثلا الإعلان عن طريق توزيع بطائق أو رسائل جوال أو في تويتر الآن أشياء الحديثة أو في صفحة في جريدة أو بالسيارات يمشون يولعون ومدنة على البعض أو بوضع أعلام معينة أو أي صورة من صور الإعلان، هذه كلها تسمى إعلان. إذن الإعلان ليس له صورة، بل هو مرد للعرف، العرف ما يسمى إعلان نعده إعلان، وضحت الآن؟ إذن ليس هناك عندنا صورة واحدة تلتزم، إنما مرد للعرف، فما حدث به الإعلان وكان العرف جاري بذلك الحمد لله يسمى إعلان. طيب الإعلان ضده لا الإصرار، أيها. أما الكتمان شيء آخر، الإصرار لا يجوز الإصرار بالنكاح. ما هو الإصرار؟ يعني أن ينكح الرجل امرأة سرا، ها هذا لا يحل. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه فصل ما بين الزنا أو النكاح والسفاح هو الإعلان، الإعلان. وهذا وإن كانت كثير منها لا يصح مرفوعا، لكن الصحيح وقف على جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وجماعة. طيب الكتمان ما هو؟ الكتمان ليس شرا، الكتمان يحدث العقد كامل الأركان والشروط ويعلم به البعض دون البعض. طيب لماذا أخفي عن البعض؟ لماذا يكتم عن البعض؟ الآن مثلا قد يتزوج الرجل المرأة الثانية لكن يخاف أن المرأة الأولى تعلم، صح؟ طيب الآن الرجل وولي المرأة الثانية الزوجة الثانية وقرابتها وقراب جماعة من أصدقائه ومن العمل عرفوا، لكن مين اللي كتم عنهم؟ زوجته الأولى كتمها، الآن كتم يمكن كمان والديه يمكن يكتمها عنهم، يمكن جهة العمل لأنه مثلا جهة عسكرية لا ترضى أنه يتزوج يعني مثلا بغير سعودية، مثلا دين النوام عندها هنا بغير سعودية ويترتب عليها فصل وأذى، يعني خلوها عامة. قد يتضرر هو يكتم عن جماعة ما لو علموا بزواجه الثاني، مثال ما لو علموا بزواجه الثاني ربما ترتب عليه هو الضرر، فهو يكتم خشية الضرر، واضح؟ أو يكتم لترتب مفسدة. قد يتزوج من جماعة أو من قبيلة أو من طائفة أو من بلد حتى لو زوجته الأولى، لكن هو يعرف أن جماعته لو علموا سيقاطعونه ويدابرونه ويفعلون ويفعلون، فيكتم عنهم عشان لا يدرون. فإذا ترتب على على على على, على الإعلان مفسدة أو كان هناك تحصيل مصلحة كبرى في ذلك، نعم لا بأس يعني يكتبها، لأنه ليس من شروط النكاح ولا أنه تعلم الزوجة الأولى، ليس من شرط وفي تزوج بس هي ما تدري الأولى، هلا حتى والدي حتى أولاده مو شرط، ليس شرطا. وإن كان حقيقة أنا لا أستحب أن واحد يتخفى بهالطريقة كتمانه إلا أن ترتب مفسدة شيء ثاني. الآن بعض الناس يتزوج الزوجة الثانية يقول أجرب إن كانت صالحة والله شفتها تصلح زوجة خلاص سأعلن ما علي، أما أنها قد تطلع ما هي مضبوطة فتخرب علي الأولى وتخرب هي ويخرب الدنيا كلها عندي. بعضهم يفعل هذا يعني من باب إني من باب استرواح الزمن، أبغى أشوف والله هل أنبسط هل أرتاح مع الثانية أو لا، فيكتم إلى أجل، فإذا أرتاح أعلن وما همه حتى الأولى لو تركته ومرتاح مع الثانية ما في مشكلة. هو يفكرون هذا التفكير، هذا يسمى الآن هل يقال له هل الآن يجب عليك الإعلان أو يستحب، وإذا لم تعلن فإنك خالفت أو كذا، لا ما يقال هذا، لأنه حقيقة هو أعلن لكنه كتم عن البعض، لا قول أكثر. ولا شك أنه إذا لم يترحمك الله إذا لم يترتب مفسدة على الإعلان فإنه لا ينبغي الكتمان، يعني الإصرار محل اتفاق أنه لا بد من، ما في إصرار ما في سر، لكن الكتمان لا ينبغي إن كان لا يترتب على إعلانه مفسدة، أعلن. هذا من المستحبات الشرعية اللي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويستحب إعلان النكاح، الدليل اقرأ الشرح لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، شوف كلمة أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا، صح؟ هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. الأمر القاعدة عندنا في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ طب نحن قلنا يستحب بلا نزاع، طب هذا أمر يقتضي الوجوب، لماذا لم نقل أن إعلان النكاح واجب؟ ها؟ ورود أدلة أخرى مثل زواج جابر. أحسنت، هو ثبت في صحيح البخاري أن جابر رضي الله عنه تزوج ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه حتى رأى في ملابسه أثر يعني من ورس، إنما جاءه طبعا كانت العروس تلطخ به، فإذا جاء زوجها وضمها وقبلها جاء هذا اللون في ثيابه، فجاء جابر وما انتبه، فلما رأى هذا ما يفعلها إلا واحد معرس قال له عرفت؟ قال نعم يا رسول الله عرف. فهذا الآن جابر ما كان أحد ما أعلن، لو كان أعلن كان أول من يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي عليه السلام والمدينة صغيرة. ومثله في صحيح البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وما علم به النبي عليه السلام حتى رأى آثار النكاح عليه. فلهذه الأدلة وغيرها يعني يقال أن الأمر لا يقتضي الوجوب، ولو كان واجبا لأمر النبي عليه السلام بذلك. طيب، حديث علنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، قال لك صاحب المحقق تحت أخرجه ابن ماجه وهو صحيح، صح؟ اقرأ اقرأ يا فهد. أخرجه ابن ماجة وهو صحيح. طبعا كلام الآن كلام التركي المحقق. وينظر ما أخرجه البخاري يعني كشاهد له، ها؟ وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى، وينظر تفصيل الكلام في الحديث في الإرواء. طبعا الإرواء لأنه شيخ الألباني يصحح الحديث هذه بمجموعها. جماعة من أهل العلم يرون أن كل الأحاديث التي فيها الأمر بإعلان النكاح لا تصح، يعني أعلن النكاح، لكن هناك ما يشهد لهذا بأحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف، هذا رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي وحسنه جماعة من أهل العلم وسنده جيد، سنده جيد، وكذا أحاديث أخرى. فهذه الأحاديث تدل على أنه له أصل هو الإعلان، وينقل بأنه لا يصح لها طريق إلا أن مجموعها يعني يدل على وجود على صحته ويشهد له بعض الشواهد. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف. ضرب الدف سيأتينا بعد قليل. الصوت ما هو؟ قيل الإعلان، حمله بعضهم على الإعلان، وقيل هو أناشيد النساء في النكاح، واضح؟ هذا قيل هذا ما هو الصوت. طيب، ها؟ والضرب عليه بالدف للنساء. قال والضرب عليه بالدف للنساء. طيب، قال والضرب عليه بالدف، قوله بالدف أخرج ما سواه من آلات المعازف، فإنها تبقى على الحظر حتى على النساء، لا يجوز لهن استعمال باقي آلات المعازف، إنما يستثنى الدف في الأعراس ونحوها، يعني في الأعراس والأعياد ونحوها فيجوز استعماله للنساء الدف، وإلا باقي آلات المعازف تبقى على أصل التحريم. الأصل عندنا في آلات المعازف أنها محرمة، لكن استثني الدف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لما ضربوا بالدف وكان يسمع صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، إذن وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، دل على أن الأصل في المعازف التحريم، كل آلات المعازف سواء منها ما كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم أو ما ابتدعه الناس بعد ذلك من آلات المعازف. لا يأتي أحد ويقول اليوم عندنا آلات جديدة، لا، وعليه يقاس كل آلة نتجت ما أنتجت آلات الموسيقى. فلا يقال مثلا أنه عندنا ما عندنا آلات موسيقى، إيش عندنا؟ يقول عندنا شريط أو سي دي أو كمبيوتر يخرج هذه الآلات، والآن عندهم آلات اسمها دي جي ومدري إيش وأشياء والسلمبر والسلمبر مدري إيش اسمها، ها؟ اسمه إيه؟ الأجهزة اسمه؟ المهم أي آلة من الآلات تنتج ما تنتجه آلات الموسيقى حكمها سواء، لأن الكلام على الغاية، والشريعة ما جاءت بالتفريق بين المتماثلات أبدا، كما أنه ليس فيها الجمع بين المتناقضات، ليس فيها التفريق بين المتماثلات، فما حرم لأجله آلات الموسيقى هو موجود في هذه الآلات الحديثة وإن كانت بدون آلات موسيقى، يقال هي أيضا حرام، ولا يتذرع بذلك على أن أصل أصواتها جائزة مباحة كأصوات الأوادم والطيور والشلالات ونحوها. بعضهم يقول لك الآن هذه الموجودة في بعض الأناشيد من الأصوات الموجودة اللي تريد تتكلم ترفع يدك، ما هو وقته الآن، يقول لك الأصل هذه اللي يسموها المؤثرات الصوتية، المؤثرات الصوتية، لا بس المؤثرات الصوتية أحيانا تطلق ويراد بها شيء آخر غير الموسيقية، لا لا سيبك من بؤ وبؤ، استنى أنا أقول لك المؤثرات الصوتية كلمة عامة تطلق ويراد أحيانا بها مجرد أصوات الأصوات الطبيعية هذه حتى تطلق عليها مؤثرات صوتية، لا كلامنا على ما أنتج لحون معروفة موزونة هي كالوحي أهل الغناء معروفة هو هذا لا يتذرع ويقال أنه أصلها أصوات طبيعية كأوادم نقول نعم ما في إشكال هذا مثل الخمر أصله عنب ولا زبيب هذا مباح لكن ماذا صار أمره لا إشكال أحد يقول والله هو أصلا لأنه عنب يقال بجوارته هذا لا يقال نحن علينا ما النتيجة الأخيرة النتيجة شابهت ما يصدر عن آلات الموسيقى سواء بسواء فحكمها سواء فالمؤثرات الصوتية التي هي لحون كلحون أهل الغناء لا شك أنها محرمة لا تجوز سواء بسواء إذا قوله والضرب عليه بالدف يستثنى الدف دون باقي آلات الموسيقى هذا خاص بالدف طيب قال اقرأ والضرب عليه الضرب عليه بالدف للنساء للنساء قوله للنساء دل على أن جواز ضرب الدف أو استحباب ضرب الدف لأنه ضرب الدف عندنا مستحب لأنه قال في صدر الكلام ويستحب إعلان النكاح والضرب يعني حتى ضرب الدف أيضا مستحب وصحيح هذا مستحب سيأتينا بعد قليل الدليل واضح استحباب الضرب بالدف هذا خاص بالنساء فقط وأما الرجال فإنهم لا يدخلون مع النساء في هذا فلا يجوز للرجال ضرب الدف ولا سواه من آلات الموسيقى تبقى عليه محرمة بل وخاص بالنساء طيب لو قال قائل إذا ضرب النساء بالدف ووصل صوت الدف إلى الرجال يجوز يسمعون ولا ما يجوز أنتم الآن تقولون ضرب النساء بالدف جائز ولا مو جائز يستحب ولا مستحب المستحب أعلى من الجائز يستحب ولا ما يستحب مستحب هذا لا إشكال فيه طيب لو وصل صوت الدف للرجال يجوز لما يعني يستمعون لما يستمعون ها يجوز أنا بحسن سمع ضرب الدف ها يجوز جاءت امرأة جارية عند سلم وضربت بالدف سمعنا بسلم فعندما دخل عمر وضعت الدف تحت طيب يعني يجوز في قول في ثاني ولا هو هذا يجوز ها في ثور قول ها أي يعني نفس الكلام يجوز طيب صح يجوز لو وصل الصوت للرجال جاز صح لا إشكال في هذا والسبب عندنا قاعدة في الشرع القاعدة تقول ما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه الشارع الآن لما أحل ضرب الدف هو يعلم أن هذا صوت عالي والدف معروف طار معروف هو طار مغطى من جهة ومفتوح من جهة ليس كالطبل مغطى من الجهتين انتبهوا يختلف هذا عن هذا وقد نصوا على حرمة الطبل وجواز الدف معروف أن صوته عالي يصل للرجال وخاصة في مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلدة صغيرة وليس فيها ما يزعج الصوت فلو ضرب يمكن من أقصاها سيعرف أقصاها سيسمع الصوت صح ولا لا سيصل الصوت هو فلا إشكال والقاعدة تقول لك ما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه وسوى ما ذكرتم من النبي صلى الله عليه وسلم سمع الجارية تضرب على الدف وسمع كذا لكن هذا الاستثناء وهو جواز سمع ضرب الدف إذا ضربنا به النساء خاص بصوت الدف لكن صوت النساء لا يصل للرجال فرقوا بين صوت النساء وبين الدف وهذا يخرج كثير من الناس من الحرج بعض الناس الآن في قصور الأفراح تجد محل النساء بجوار محل النساء بينهم جدار واحد فربما ضربنا بالدف ووصل الصوت صوت الدف إذا وصل لا بأس لكن صوت النساء هو الذي لا يجوز هذا صح ويقال اقصرنا في الصوت لكن الدف لا بأس وضحت طيب الآن قال المؤلف والضرب عليه بالدف للنساء طيب لو أراد الرجال الضرب بالدف يضربوا ولا ما يضربوا أنت عندك سؤال ولا جواب أي سؤالك سيأتي لا استحكي شوي بس أنا سأتيك طيب قال لك السؤال النساء الرجال هل يجوز أن يضربوا بالدف أو لا كلام المؤلف يدل على أن استحباب الضرب بالدف خاص بالنساء وهو الصحيح طيب لو قال قائل ما دام جوزنا أن الرجال يسمعون إذا ضربنا النساء بالدف فلماذا لا نجوز أنهم أيضا يضربون الدف إيش المال مو أنت الآن قلت يجوز سماع طيب خلص خلينا يضربون بالدفهم كمان ايش رايكم؟ يصلح هذا الكلام ولا ما يصلح؟ انا ما ابغى يقول لي لا وما يدري التعليل. نحن نريد التعليل الكلام، ما تثق التعليل. ليش لا؟ اذا قال اذا قلت نعم ليش، واذا قلت لا ليش؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يعني يصلح ان يضربهم بدف الرجال؟ ايوه انت تقول يصلح. ليش؟ على النساء. هو نحن الحين كونهم يستمع او يسمع هذا لا اشكال فيه. نحن قلنا هو الان يقيس لك. ها ايش رايكم؟ ابو تركي يقول انه والله ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على الحبشه وهم يضربون. ها ايش رايكم؟ ها ما تكلم عن ما سيبنا من هالكلام، نريد نتناقش الان في التعليل والتوجيه، نعرف حتى نعرف كيف يعني يجوز ولا ما يجوز. يا اخي لا تطول الكلام. من قال يجوز لو قال قائل يجوز للرجال يضربوا الدف ما دام اننا جوزنا لهم سماع الدف، يصلح هذا الكلام ولا ما يصلح؟ يصلح، فيجوز لهم يضربوا الدف. ها ايش رايكم باليمين؟ اللي يعرف يرفع اليمين. ها ابو منصور، لان هذا فرح يعني لا هذا ايه يوم فرح يعني يضرب الرجال مش مشكله يعني انت الان تعبر عما ترغب فيه مو عما مو عما مو عما عن وجه لا يعني انت كانك تقول القياس صحيح، ما دام جاز الاجتماع يجوز يفعلون يضربون في قول. ها يعني القياس مو صحيح. ليش؟ بدليل ان الرسول عليه السلام علم النكاح وضرب عليهم بكل نكاح لم يقل ذلك. لحظة لحظة لحظة، طيب حتى ما قال موسى من نجاح، ما قال، من قال لك؟ ما قال لك انه قال هذا؟ يعني عشان تريد تسوغ رأيك تركب حديث؟ هذا كانت هذا طريقة بعض الوضاعين تراها. ها يا عبد العزيز، طيب يعني هذا ال- ال- ال- ال- القياس لا يصح. ليه؟ الحديث قال لا أنت استعجلت. لو قال قائل يجوز للرجال أن يضربوا الدف ما دام جوزنا لهم سماع الدف الذي يضربن النساء، نقول هذا قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ نقول قياس خطأ. ليش؟ لأن الابتداء ليس كالانتهاء، هذه قاعدة عند أهل العلم، الابتداء ليس كالانتهاء، فربما جاز انتهاء ما لا يجوز ابتداء، يعني لا يحل لك أن تبدأ به، لكن لو حصل جاز بعد ذلك، وهذا يندرج تحت قاعدة التابع تابع، وستمر إن شاء الله علينا في كتاب القواعد الفقهية قاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني تبع يثبت، يعني شيء لو استقل لوحده لكان حراما مثلا، لكن لما كان مع غيره مما هو جائز جاز. وهذا مثله، أضرب لكم مثال في الاستنجاء، باب الاستنجاء، أخذتم أن التطهر من النجو يكون إما بالاستنجاء أو الاستجمار، صح؟ إذا استجمر الإنسان بالحجارة ونحوها فإن الحجارة ونحوها يزيل العين ولا يزيل الأثر، الاستجمار بالحجارة ونحوها يزيل العين ولا يزيل الأثر، بخلاف الماء، الماء يزيل العين والأثر، واضح؟ ولهذا هو أنقى لا إشكال. طيب فالأثر المتبقي في المحل، لو أن ثياب الرجل خالطته بقيامه وقعوده وانفراجه دبره نحو ذلك، فخالطه شيء مما بقي من الأثر، هل يقال ببطلان الصلاة؟ هل يزم إزالته؟ لا. ليش؟ لأن الاستجمار مأذون فيه، فما ترتب على المأذون فيه مأذون فيه. وإيش؟ من قال استحالة؟ لا لا انتبه، لا لا مسألة ثانية، ما مسألة ثانية تمام، ما هي واضح. والشارع لما أذن في بعض الأشياء هو يعلم سبحانه وتعالى ما يترتب عليها، هو يعلم، واضح. ولهذا أهل العلم يستنبطون من مقتضيات كلام الشارع، يقول هذا يقتضي لأن الشارع يعلم ما يترتب على كلامه من مقتضيات، بخلاف كلام الآدميين، ما يلزم من كلام الآدميين ليس بلازم لهم، أما كلام الله ورسوله فلا، ليس كذلك. المهم القاعدة إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فنقول أنه ابتداء، الابتداء ليس كالانتهاء، ابتداء لا يضرب الرجال بالدف، لكن انتهاء، انتهاء نعم لا إشكال أنهم يسمعون. طيب فلو قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، شوفوا عندكم اللفظ هنا في الحديث في الكتاب، قال واضربوا عليه بالدف، الآن هذا الأمر للرجال والنساء، الخطاب الآن واضربوا عليه خطاب للرجال ولا للنساء؟ ها؟ لا الأصل، الأصل الخطاب الأصل ترى الخطاب للرجال، ما في إشكال، هذا الخطاب للذكور، هذه كلام، لكن النساء قد يدخلن تبعا وقد لا يدخلن، واضح الخطاب للرجال. طيب فلو قال قائل هذا ابن حسين يقول اضربوا، فالخطاب للرجال يضربوا، ما الجواب؟ ما قال عبد العزيز أو كان بيقولها؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه الخطاب للرجال لأن الإذن منهم ولأنهم أصحاب الشأن، وهذا أمر عام يحتاج إذن الرجال وقوامهم على النساء، فلأن النساء لا يفعلن ذلك إلا بإذن الرجال فوجه الرجال لذلك وقال اضربوا عليه، اضربوا عليه. والذي يؤكد هذا وهو منع الرجال من ضرب الدف، الذي يؤكده أنه صلى الله عليه وسلم هو لا يعرف عنه ولا عن أحد من الصحابة ولا فعل في أحد الخلفاء أن الرجال كانوا يضربون الدف قط، هذا لا يعرف عنهم ولا نقل ولا في واقعة واحدة أبدا. ولهذا كان ذكر شيخ الإسلام تيمية وذكر حافظ بن حجر أيضا، ابن حجر يقول إن الأمر إن الإذن بضرب الدف إنما جاء للنساء خاصة فلا يدخل فيه الرجال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. لكن لو أحد، لو أن أحدا منكم حضر عرس وفي العرس جابوا الدف وضربوا أخذا بقول من أجازها للرجال، لأن هناك من العلماء المعاصرين من أجازها وعلى رأسهم سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز باز يجوز ذلك للرجال، ومنهم وهو عالم رباني تبرأ الذمة بتقليده، عالم حقيقة، وكذلك الشيخ محمد المختار الشنقيطي يرى جواز ضرب الدف للرجال، يرى ذلك وإن كان خالفهم الباقين يعني كثير من أهل العلم. لو أن أحد حضر عرس ووجد يضربون بالدف أخذ بفتوى الشيخ بن باز أو بالشيخ الشنقيطي وكلاهما أو معهما أحد من علماء ربانيين يجوز تقليدهم في هذه المسألة فلا إشكال، يعني ليست محل إنكار، إذا كنت ترى لا يجوز انسحب بكل أدب وهدوء ولا جزاكم الله خير الله يبارك لكم، أنا والله يثقل علي الجلس أني لا أرى حله، وما أنتم إذا كنتم تقلدون الشيخ عبد العزيز ولا شيء الله متعكم به، السلام عليكم أبدا بكل لطف، ما لا تحتاج من الإنسان تشنج ولا مقاطعة مدابرة، ترى ما تحتاج هذه، لماذا؟ المسألة فيها سعة ويقلدون علماء تبرأ بما بتقليدهم لا إشكال، والمسألة اجتهادية ما هي مسألة قطعية، وإن كان ابن رشد قد نقل اتفاقا أن أحدا لم يقل بجواز الدف حتى للرجال، لكن العلم ما وقفوا على هذا. المقصود إذا قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدف، الخطاب وإن كان للرجال إلا أن المقصود النساء، وإنما خاطب الرجال لأن الإذن منهم، فهو من الأمور العامة التي يحتاج إلى إذن الرجال وقوامهم على هذا الأمر. طيب الآن لو جلسوا النساء، جلسوا طبعا قطعا في العرس، أن ما هو كل النساء يضربون بالدف صح ولا لا؟ الذي سوف يضرب بالدف يعني ثنتين ثلاثة أربعة، والباقين ماذا يفعلن؟ بقية النساء هل يذكرن الله عز وجل ويسبحن ويستغفر، ولا تراجع كل واحدة جزءها من القرآن؟ خيارات الآن اختار، أو يفتحن حلقة علم ويراجعن مثلا العمدة، عمدة الفقه، ولا إيش رأيكم؟ إيش أفعل باقي النساء؟ لا ما لا لا ما راح يتكلم ها إيش رأيك؟ هل يجوز للنساء، هل يجوز الرقص للنساء ولا ما يجوز؟ والتصفيق هل يجوز ولا ما يجوز؟ ها يعني هل يجوز يصفقنا بالأكف ويرقصنا ولا ما يجوز؟ ها يجوز، والدليل يعني أنت تجعل أنت أصلاً يعني تجعل في تلازم بين الضرب بالدف والرقص. ما دام ضرب بالدف إذا في رقص. إذا أنت لا تتصور انفكاك الأمرين. إن ما يمكن عندك تتصور إنه في ضرب دف دون رقص. ما يتصور عندك أبداً. ها. وعليه من جوز الضرب للرجال يجوز الرقص لهم. صح؟ شيء أكيد. لا ترى لا لا ليس صحيح. ها. عشان تعرف إنه التلازم ليس بلازم. ما لكن أذكر لك شيء ثاني بعدين. هلا؟ أصلاً التصفيق من هي عنه النساء؟ لا من هي عنه الرجال؟ من هي؟ جبت جاوب راح ترفع يدك. ارفع يدك. تقعد تسوي متلازمات وأشياء. استنى شوية شوية. أصل التصفيق لا إشكال أنه جاء الإذن. النبي صلى الله عليه وسلم جعله من خصائص النساء. وقال إذا ناب الإمام شيء إيش قال؟ سبح الرجال وصفق النساء. عرفنا أنه الأصل هذا منصوص عليه. التصفيق منصوص عليه. ما باش يصفقون. خلاص؟ سواء التصفيق كذا أو بالأصابع. أي طريقة يسووها. لكن الكلام على الثاني اللي ما جاء فيه الكلام. الرقص. يجوز يرقص ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ليش؟ لا انت عطينا بتاعك الحين يجوز ليش؟ هذا مو النساء. الاحباش الذين كانوا يلعبون بالحراب ليس هم النساء. ومع العلم ترى الاحباش هؤلاء كانوا صغار السن كانوا صبية. ليس الامر في البالغين العقلاء كالصبية. لا شك انه يتجاوز في الصغار ما لا يتجاوز في الكبار. ها متى تحمل على كيف يجوز؟ فين الدليل؟ ها تعرفون ايش هو الرقص؟ لو قلت عرف الرقص ها لو لا حتى تعرفون يمكن لانه احيانا ينصرف الذهن الى معنى لا يعرف غيره. طبعا بعض اهل العلم عرفها هو بعض العلم قال خلاعة معروفة. كذا عرف الرقص قال خلاعة معروفة بس. هذا ابن قاسم رحمه الله عاشته عرضه مربع قال والرقص خلاعة معروفة. خلاص يعني شيء معروف أصلا. مشكلة كلمة الرقص أنها سارت إذا أطلقت شملت صورا كثيرة جدا جدا. الرقص كان معروفا عند العرب وكانوا يرقصون أبنائهم الصغار إذا أرادوا تطريبهم فينشدون لهم أناشيد معينة ويرقصونها. وهذا إلى اليوم موجود. تجي واحد يمسك ولده ويجي يقول له ده ده ده ويش يسوي إيش هذا تحريكه بهالطريقة إيش هو؟ ترقيص ترقيص هذا ترقيص. يحرك جسده ويحركه هذا ترقيص. كانت العرب تعرف هذا وثبت عن أم سلمة وغيرها أنها كانت تفعل هذا بالبنات الصغار والأبناء الصغار. وفي أشعار محكية مذكورة يعني معروفة للعرب. فكانوا يستعملون الترقيص للأطفال الصغار يرقصونهم يعني يحركون أبدانهم بشيء من الأناشيد. وكذلك الترقيص عندهم معروف لمن في في في الدوار كانوا يرقصونها لتنشيطها. ومنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير لأنه كان يرقص الدواب. كان إذا أعطى إذا فتروا مشوا طويل مدة طويلة تعبت الدواب الإبل الرواحل فيعطيها صوت جميل يحدو حدو حتى من جمال صوته تطرب طرب من شدة طربها تتراقص. تراقصها هذا اللي هو ميلانها فوق الهودج. الهودج تحمل فيه النساء. كان يخشى عليه يسقط فقال عليه السلام رفقا رفقا بالقوارير رفقا بالنساء. ايش هذا يعني احدى شوي بشويش. فكان جميل الصوت وكانت الابل سبحان الله هذا انجش اذا سمع صوته تضطرب حتى انها لا تتوقف. في واحدة كانت تركز ولدت منها حتى لا يحل ولد يحل زعما بالزلد هكذا كل ولد ام لم يلد فيها. هذا منه مما قيل وقيل غيره. في واحد ألف كتاب معاصر التركيز الأطفال عند العرب موجود. المقصود فالترقيص عندهم كان معروفا كان معروفا. لكن نحن نريد الآن الترقيص كمسألة شرعية كمسألة شرعية يجوز ولا لا؟ اكتب وأنا أعطيكم تفصيل فيها تقيدوا ينفعكم إن شاء الله. ملخص في أحكام الرقص. الكلام طويل وكثير. لا يخلو الرقص من حالتين. اكتب في الدفاتر مو في الكتب. أنا قلت لكم مرارا الأشياء الطويلة ولنمليها لكم لا تكتبوها في الكتب لأنها طويلة. اكتبها في دفتر وانت ثم بعد ابقيها لأنه كلام طويل سيكون. تبقي تعليقات تضيف إضافات أشياء لا يخلو الرقص من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرقص على جهة التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فيأتي أحد فيأتي إنسان يرقص تقربا لله، وهذه بدعة وضلالة لا تعرف إلا عند المتصوفة وأصحاب الطرق، فإنهم عدوا مما يفعله السالك إلى الله ويتقرب به إلى الله هذا الرقص، ويسمونها المواجيد. المواجيد لما يأتون بالأناشيد والضرب الدف نحوه مما هو معروف عند المتصوفة، يبدأوا يتمايلون ويتراقصون وعندهم، ثم سارت لكل طريقة رقصة، لكل طريقة من الطرق رقصة مختلفة عن رقصة الأخرى، وصاروا معروفين بذلك، وهذه بدعة وضلالة لا تحل في الدين. حتى أن أئمة الحنفية بعضهم يكفر من يستحله، وألفوا في تكفير كتب، منها كتاب العلامة إبراهيم بن محمد الحلبي، وهذا من علماء القرن التاسع، له كتاب سماه الرهص والوقص لمستحل الرقص، كذا اسمه الرهص راء هاء صاد والوقص لمستحل الرقص، يعني أراد أنه يكسر عظمه في هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع إبراهيم محمد الحلبي، هذا أحد كبار علماء الحنفية، حتى له كتاب مشهور متن، هو مؤلف كتاب منتقى الأبحر، متن من المتون السيارة عند الحنفية، علماء القرن العاشر، توفي عام 956، وألف العلامة صفي الدين الحنفي محمد بن صفي الدين الحنفي كتاب سماه الصاعقة المحرقة على المتصوفة المرقصة المتزندقة، يعني هذا واضح من العنوان، الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة، مطبوع كلاهما مطبوع، هذا كتبك من المطبوع لأنه هناك كتب غير مطبوعة. إذن هذا النوع الأول، وهو إذا فعل الرقص على جهة التعب والتقرب لا شك أنه بدعة وضلالة لا يفعل هذا. طيب الغريب في الأمر أن غالب من يرقص من المتصوفة هم الحنفية، مع أن أئمة الحنفية ينصون على أنه كفر بالله إن استحل له، وأكثر من ألف في ذم الرقص من الحنفية، من الحنفية، ومع ذلك حتى تعرف كيف الفرق، أو معنى صح البون الشاسع بين ما يقتضيه الفقه وما يقتضيه التصوف، انظر المصادمة كيف، الفقه كدليل يقول لك كذا، وهم كطريقة يستبيحون ما يحرمه الفقه، سبحان الله العظيم. طيب والحالة الثانية أن يفعل الرقص على جهة اللهو واللعب، يعني طلبا للهو واللعب، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الرقص تكسر وتخنث وتغنج وميوعة وخلاعة ومجون ونحو ذلك، فهذا محرم باتفاق أهل العلم لما فيه من إثارة الشهوات وتأجيج الغرائز، والأصل عندنا أن كل ما أثار الشهوات المحرمة أنه محرم لا يحل، ولهذا حرم أدنى وسيلة لتأجيجها كالنظرة والكلمة، حرمت كلها، لماذا؟ لأنها تؤجج الشهوة، وإن قال أنا لا أصل إلى الزنا أو نحو ذلك نقول له حرام، لا يصل، لا يجوز، وضحت؟ يؤجج الشهوة محرمة. وهذا وللأسف هناك رقصات مشهورة يعرفنها النساء فيها هذا التغنج والتكسر والمجوم والخلاعة من تحريك الأرداف والصدر والنهدين ونحو ذلك، أو يربطون ربطة على الوسط كذا معينة وترقص رقصة، هناك رقصات مشهورة يعني بالاسم، أنا ما بذكر اسمها عشان لا ينحصر الذهن فيها فقط ويظن أن غيرها جائز، لا، لكن كل ما كان فيه هذه الأوصاف من المجون والتكسر والتثني والخلاعة هذا لا يحل أن يرقص به النساء أمام النساء، واضح؟ طيب وهذا النوع الأول يلحق به ما كان من الرقصات فيه تشبه بالكفار، فما كان من الرقصات فيه تشبه بالكفار أيضا يلحق به ويحرم، مثل الرقصات مثل البريك والدانس والسامبا والبلاوي هذه والتانجو والمدريه، الله أعلم. هذا أي بين النساء جلش، هذا رقص النساء عند النساء، لا هذا هو. طيب الثاني إذن هذا يحرم هذا يحرم الثاني لما فيه من التشبب بالكفار، ولا شك أنه أغلب من الأول. التشبب بالكفار مسألة أعظم مسألة مجرد الخلاعة والمنوعة، هي أغلب من ذلك. طيب، الحالة الثانية أن لا يكون في شيء مما ذكر، الرقص لا يكون في شيء مما ذكر، لا من خلاعة ولا منجون ولا في تشبه ولا شيء، بل هي حركات موزونة فيها تحريك للأقدام أو فيها تحريك للشعر كما عند أهل بعض الخليج يحركون شعرهم، أو مثل الخطوة أو الحضارة يسموها دحيفة إذا كنتم تشوفوها، يعني عندهم موجودة عندهم وعند حتى في أهل الشام اللي يسموها بعض الرقصات الشعبية وعند مدري من خاصة كذا، ليس فيها إلا خطوات موزونة تقدم وتأخر يدور طول بعضهم، ليس فيها سوى ذلك. هذا لا بأس به، فهذا جائز للنساء، هذا النوع من الرقص جائز ولا بأس به ولا إشكال. والدليل على ذلك عموم ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زفوا امرأة من الأنصار إلى زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان عندكم شيء من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم أما كان عندكم شيء من اللهو، عموم اللهو الرقص من اللهو، لا إشكال في هذا، الرقص من اللهو، فعموم هذا يدل على جواز الرقص للنساء، واضح؟ ثم عندنا أمر آخر وهو أن الشرع إذا أباح شيئا وأدن فيه فإنما أدن فيه وأباحه لأجل الانتفاع بالمباح، وحقيقة كمال الانتفاع بالمباح وتمامه لا تكون أو لا تتم إلا باستيفاء توابعه، فكل ما كان من توابع المباح فهو مباح. ولا شك أن الضرب بالدف والإذن فيه مأذون جاء صراحة، وكذلك التصفيق والإذن فيه جاء بوصفه للنساء، لا شك أن الرقص هو من توابع الضرب في الدف، من توابعه، فيؤذن فيه لأنه تابع لذلك، تابع لذلك. طيب، وحيث قلنا بالجواز الآن عرفنا أنه يجوز. طيب، إذا قلنا بالجواز فهذا الجواز مقيد بشرطين، بشرطين. الشرط الأول، ليه ما تكتب؟ اكتب. الشرط الأول ألا يشتمل الرقص على محظور شرعي آخر كالخمر مثلا، لا يكون هناك بينهم خمر، والاختلاط لا يكون هناك اختلاط بالرجال، وأيضا لا يكون هناك لبس خلاعة تفسخ في اللبس، هذا لا يحل. هذا في الأناشيد نفسها، نفس هذا في الكلام نفسه، لا شك أن هذا مما يشترط في الكلام نفسه، يعني في الأناشيد نقول الأناشيد نفسها لابد أن تلتزم الكلمات، يعني ما يكون فيه لفظ قبيح، ولا هو كسائر الكلام. طيب، الشرط الثاني أن يفعل هذا في المناسبات فقط كالأعياد والنكاح ونحو ذلك من المناسبات، يعني أما على جهة الاستدامة أو يفعل أو يتخذ صنعة فلا، وقد نصوا على أنه لا يجوز اتخاذ ذلك صنعة، وقد كان الإمام أحمد وجماعة من السلف يعدون الجارية إن كانت تعلم تتخذ يسموها قينة، إن كانت تتخذ من الغناء صنعة أو مهطة فإنها تباع بالعيب، يعني أنها عيبا فيها يتخذون عيب. قال خلنا نكمل عشان لا يجينا الوقت. طيب، إذا قلنا هذا، طيب إذا يجوز الرقص للنساء كما قلنا لكم بالصفة اللي ذكرناها لكم، وإذا قلنا بالجواز فهناك شرطان اللي ذكرنا لكم قبل قليل. طيب، وأما أنه لا يتخذ صنعة ومهرة هذا معروف قلنا لكم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما ليس من ذكر الله فهو لهو إلا ثلاثة، إلا أن يكون ملاعبة الرجل لزوجته وتأديبه فرسه وتعليم الرجل السباحة ومشيه بين الغرضين. أربعة أشياء. أنتم مر معكم في الباب السابق حديث كله لهو باطل ولا ما مر؟ ما مر معكم؟ لا كل له من باطل إلا ثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. نحن هناك العادة في هذا الموطن نشرح ما معنى له ومعنى باطل، هل معنى الباطل حرام أو ليس معناه، وهذا الكلام. خلونا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل له كل ما ليس من ذكر الله فهو له، إلا إلا أن يكون، ذكر أربعة أشياء. الأولى ملاعبة الرجل زوجته، خلاص يعني رجل يجلس مع أهله فيلاعبهم أي ملاعبة كانت، أي ملاعبة. هل هذا الآن الملاعبة هو الآن ذكر حاجتين، قال لك إما ذكر الله وإما سواه، صح؟ قال لك إيش سواه؟ يقول فهو لهون. إذا عنده يا ذكر الله يا يكون له. قال إلا أربعة أشياء. إيش هي؟ قال ملاعبة الرجل زوجته. طيب إذا عرفنا أن ملاعبة الرجل زوجته ليست من الله، مقول لك إلا لهون، يعني هو سيق على مساق الذم. لكن عرفنا أن ملاعبة الرجل ها ليست من الله. طب هل هو من ذكر الله؟ ها؟ ها ليس من ذكر الله. إلا كان طبعا قطع من ذكر الله، لكن إلا يكون له نية حسنة تذهب عن نية الحسنة، شيء ثاني، أي شيء ثاني، واضح؟ طيب هو ليس من ذكر الله وليس له، يعني له المذموم. عرفنا أن هناك له ليس مذموما، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم كل له باطل، ليس المقصود بباطل أنه حرام، واضح؟ هذا بر معنى الإخوة اللي أخذنا معه باب السبق يعرفون هذا الكلام، ارجعوا للشرح الحديث. طيب إذا هذا واحد، واثنين السباحة، هذا له لكن ليس بباطل. والثلاثة مشوا بين الغرضين، يعني سباق يضع غرض وهنا يلا يجرون من مكان لمكان، الغرضين يعني علامتين. والشيء الرابع تأديبه فرسة، يتعلم الركوب يأدب الفرس، مع أنه له لكن ليس من له المذموم، واضح؟ طيب إذا قلنا أنه يجوز، لا لا لا، إذا قلنا هذا ذكرنا الآن، طيب هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها ولا ما يجوز؟ من قال يجوز؟ برضك تجاوب بدون، لابد من رفع اليد. يجوز، يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها. ليش؟ ملاعبة الرجل زوجته. لحظة لا لا يتكلم، لا يتكلم يعني. طيب ما شاء الله، لا لا ليس هذا، لا لا أبدا ليس صحيح هذا الكلام. وين الخطأ؟ طب اسمع، نسمع هذا، نسمع هذا، طب اسمعوا، خلينا نكمل بعد الصلاة أحسن. فكروا فيها، خلاص فكروا، هل يجوز للمرأة أن ترقص زوجها ولا؟ إن شاء الله نعود بعد الصلاة عشان نتقهوى بس عشان نمشي للصلاة بعدها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا مقطع شيخ الإسلام تيمية قال في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 565، قال رحمه الله: ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف، يعني التصفيق ضرب الكف، من عمل النساء، كان السلف يسمون ما يفعل ذلك مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم، مشهور في كلامهم، يعني كلام السلف. لكن شوف قوله: ولما كان الغناء، اللي يقصد به النشيد يعني النساء، والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون. ابن حجر يقول: الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء خاصة، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن. طيب نحن نرجع لمسألتنا، والمسألة هي إيش اللي وقفنا عندها؟ هل يجوز، أيوة، هل يجوز للمرأة أن ترقص زوجها أو لا؟ هي هذا مسألة مذيلة على باب أحكام الرقص. هل يجوز للمرأة أن ترقص زوجها ولا لا يجوز لها أن ترقص زوجها؟ ها ها يا أبو، ها أبو عاصم، يجوز ولو كان بتكسر وتثني وخلاعة ومجول وسفالة وقلة أدب. يجوز ولا يجوز بالشروط اللي مضت؟ ها يا ابو تركي ايش رايك؟ لا نبغى الشياب عشان لا قالوا يجوز يصير يتحسرون على ما مضى. ها يا ابو تركي يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز حتى لو كان بتثني وتكسر وخلاع ومجون و... ها إيه؟ انت متزوج؟ لا اعطونا المتزوجين لانه غالبا يكون هم المنكوبين الصراحة. ها ها ابدا ها ده السنة السنة ها حتى لو كان بتثني يجوز يجوز لا اشكال رقص المرأة لزوجها يجوز لا اشكال فيه حتى لو كان بتكسر وتثني وخلاعة يجوز حتى آخر كلمة اللي قلناها إيش الإشكال لأنه هو يباح له هو يباح له منها أكثر من ذلك والمعنى المحظور اللي ذكرناه من قبل هو في حق الزوج منتفي أصلا المجون والخلاعة ومدري إيش اللي هي تأجيج الغرائز وإثارة الشهوات لا لا يتكلم لا أحد يتكلم أنا أعرف المتفاعلين مع الموضوع وما يصلح هو أحد اثنين يا إنسان قدوا أصلا سالك من الأول والغالب أنكم ندمانين على ما مضى على العموم إثارة الغرائز والشهوات وتأجيج الكلام اللي ذكرنا هذا أصلا في حق الزوج منتفين يعني لا يطلب من المرأة تجنبه بالعكس بالعكس هي مطلوبة من المرأة أن تثير زوجها أصلا فلا يبعد حتى يعني لا يبعد القول لو قلنا بأن رقص المرأة لزوجها يكون من حسن التبعل ما دام أنها تثيره فيها وترغبه فيها ممتاز وللأسف الشديد نجد بعض النساء يرقصن عند النساء لكن ما يرقصن عند الزوج مع طلب الزوج له ربما يطلب ربما يكون ما يطلب يعني قد تقول والله قد تقول بعض النساء والله ما قال طلب مو لازم لكن إذا يعني هذا من حسن التبعل رأيت رغبة عنده أو بدون رغبة رأيت أنه مثل هذا يتحبب به إلي أو هذا من حسن التبعل لا إشكال فيه ما دام أن مثل هذا قد يرغبه فيها ممتاز جدا فلا يبعد أن يعد هذا من حسن التبعل طب السؤال لك لا سؤال لك أنت العكس لا لحظة هل يجوز هو أن يرقص لها لا ستدعمنا عن سؤالي هل يجوز أن يرقص لها والله واحدة زوجها قال لها ارقصي لي قالت ما دام ترقصي قمت حتى انت ارقص لي يصلح ولا ما يصلح لا هو يجاوب محمد لا حد يجاوب ما يجوز ليه يعني هو ما يجوز يرقص لها لأنه الرقص خاص بالنساء ها كذا جوابك ها ايش رايك ما يجوز ليش شباب النساء ها ابو تركي عندك جواب ثاني يجوز يا سلام ايوه ليش يبادلها الحب والرومانسيه صح لنا ها هذول ما لك فيهم ترى لا يجوز للرجل أن يرقص لزوجته ولو طلبت لأن هذا من التشبب بالنساء المحرم لكن يجوز له أن يرقصها أي نعم يرقصها يعني يمسك بيديها ويرميها كذا ودفها كذا يرقصها لا بأس واضح؟ فلا بأس لا تتكلم يا جماعة لا تتكلم التعليق كثير كل واحد يحتفظ بتعليقه في بطنه لا نريد تعليق أحد اسمعوا فالأصل فلا يجوز له أن يرقص لأن الرقص تشبب بالنساء ولا حتى لو طلبت منه لكن يجوز أن يرقصها هذا لا بأس به لا بأس به واضح وعموم قوله صلى الله عليه وسلم مداعبة الرجل لزوجته يدخل فيها يدخل في هذا أبو جنى يرقصها يعني خلاص يعني الباب مفتوح بالنسبة له الله أعلم يلا اقرأ اللي بعدها يلا يا فهد وينك مسرح يا فهد وين باب ولاية النكاح نعم لحظة قال باب ولاية النكاح المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر لك في هذا الباب شروط النكاح، لكنه اقتصر على أهم شرط فيه، وهو شرط الولاية، شرط الولاية في النكاح. والشروط عند الحنابلة خمسة. الأول تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، اكتبوها ما عندكم. والثاني رضاهما، لا حد يرجعني لأجل الإملاء، لا تستوقفني لأجل الإملاء، الذي يفوت أخذه من أخوك بعد الدرس كمان. الأول تعيين الزوجين، الثاني رضاهما، الثالث ذكروا لك المؤلف هنا الآن، لا نكاح إلا بولي، يعني الولي. الشرط الثالث وجود الولي. الشرط الرابع الشاهدين عندك، ذكر لك. الشرط الخامس الكفاءة، الخامس، وهذا الكفاءة سيذكره صفحة 16. صفحة 16 افتحوها، افتح صفحة 16. فتحته، شوفوا في المتن آخر سطر، وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، شايفينها هنا سيبدأ إن شاء الله تفصيل الشرط الخامس. وضحت؟ طيب، المؤلف قال طبعا تعيين الزوجين ورضاهما هذا واضح. طيب قال، بدأ المؤلف سيذكر لك الشرط الثالث اللي هو بالنسبة له أول. يلا اقرأ ايش قال. لا نكاح إلا بولي قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني أنه لا يصح النكاح لو أن امرأة نكحت نفسها، أنكحت نفسها، لو أن امرأة أنكحت نفسها فإن نكاحها باطل لا يحل ولا يصح لعدم وجود الولي. فالنكاح لا ينعقد إلا بوجود ولي للمرأة يتولى هو العقد اللي هو عقد النكاح، واضح؟ لابد. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، مذهب الحنابلة الشافعية والمالكية والحنابلة. ولم يكن يعرف بين الصحابة والتابعين خلاف في ذلك، حتى جاء بعض المتأخرين وقالوا بخلاف ذلك. ولقد نقل الترمذي رحمه الله، ولعلي أسوق لكم العبارة، وغيره، أن الصحابة والتابعين لم يكن يعرف بينهم من قال بجواز أن تنكح مرأة نفسها بغير ولي. فمن أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، نكاحها باطل. لم يخالف في ذلك إلا الحنفية ولهم في ذلك شبه، مع أن أبا حنيفة رحمه الله له في المسألة أكثر من رواية، والذي عليه الفتوى عندهم أنها يجوزون لها أن تنكح نفسها بشرط أن تنكح نفسها من كفء، فإن كان من غير كفء لم يصح حتى عندهم. وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة مشهور أحد عمرة المذهب الحنفي قد رجع عن هذا القول، وقال بقول الجمهور وأنه لا بد من الولي في النكاح. فالحنفية قولهم يعني ليس على قول واحد. فالمقصود أنه لا نكاح إلا بولي. المؤلف رحمه الله عبر ذكر المسألة بلفظ حديث مشهور، اقرأ الشرح. لا نكاح إلا بولي، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. نعم. قال الإمام أحمد، لحظة، لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. هذا الحديث قال لك الشارح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هذا ليس حديث عائشة، هذا ليس حديث عائشة، وكان ينبغي على المحقق أن ينبه، هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وحديث أبي موسى الأشعري هذا لا نكاح إلا بولي قد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي والحاكم وابن حبان وجماعات من أهل العلم، وهو من الحديث طرق له شواهد كثيرة وله طرق، وكل ما قيل من اعتراضات تضعف الحديث أجاب عنه الأئمة وصححه جماعات من الحفاظ، حتى أن ابن القيم رحمه الله أطال النفس في كتابه تهذيب السنن في الجواب عن كل ما اعترض على هذا الحديث من اعتراضات، وهو من أنفس المراجع في هذا في تصحيح الحديث ومعرفة الإجابة عن العلل الواردة عليه، مما يظن أنه قادح وليس بقادح. وهذا الحديث لشهرته وكثرة شواهده قد عده السيوطي من المتواتر، وتبعه المناوي والكتاني على أن هذا الحديث من المتواتر، بل كما قلت لكم إن الترمذي نقل أن الصحابة لا يعرفون غير هذا القول، والتابعون كذلك، حتى جاء جماعة من المتأخرين وقالوا بخلاف ذلك. إذن لا نكاح يقول هذا حديث أبي موسى الأشعري. أما حديث أبي هريرة أكمل، طبعا شو قال الإمام أحمد، هذا حديث صحيح عنده صح؟ صحاح أحمد وجماعات من الحفاظ. طيب بل ولا يعرف القدح فيه إلا عن ابن عدي والطحاوي كلاهما حنفيا. نعم ها. وعنه أن للمرأة تزويج. لا لا لا لا اقرأ تحت كمان بسطر لما روت عائشة. لما روت عائشة هذا حديث عائشة هذا لفظه اقرأ. لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باطل. وهذا من أشد أنواع التأكيد. وفي لفظ يقول عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل كذا. رواه أحمد وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم وهو أيضا صححه جماعات من الأئمة هذا الحديث. واضح؟ هذا لفظ حديث عائشة وهذا لفظ حديث أبي موسى. وضحت؟ إذا لا نكاح إلا بولي لا بد من ولي. طيب هو سيذكر لك المؤلف بعد قليل شوف لما قال لك وأولى الناس بتزويج سيذكر لك ترتيب الأولياء. واضح؟ الأصل عندنا في الولاية أنها لمن؟ الأب هو أول واحد سيأتينا بعد قليل. طيب هل كل أحد يصلح أن يكون وليا ويتولى العقد أو هناك شروط في الولي؟ هناك شروط في الولي اكتبوها خمسة. الأول أن يكون حرا أن يكون الولي حرا لأن العبد لا يملك إنكاح نفسه فكيف ينكح غيره ولا يملك أن يعقد العقد لنفسه فكيف بغيره. طيب الشرط الثاني أن يكون ذكرا لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها. واضح؟ وقول الله عز وجل للأولياء فلا تعضلوهن نهاهم عن العضل هذا كالصريح في أن الولاية خاصة بالرجال إذ لو كان للمرأة يجوز لها أن ترجع بلا ولي لكان ما خاطب الرجال لكن لما كان الأمر والولاية عند الرجال خاطبهم ونهاهم عن العضل يعني عن العضل هو أن يمنع الزوجة أن ترجع لزوجها بعد ذهاب العدة لو انتهت العدة بعد الطلقة وانتهت العدة فأرادت أن أراد أن يرجعها ما في رجعة في زواج جديد وهي أرادت أن ترجع إليه قال الله فلا تعضلهم لا تعضلهم لما تقول لها ما في رجعة لا ترجع لو كان الولاية لغير الرجال بل للنساء لما خاطب الله الرجال ولا جعل المرأة إذا أرادت هي أن ترجع فلترجع كذا. إذا الشرط الثاني أن يكون ذكرا. الشرط الثالث أن يكون عاقلا لأن غير العاقل يحتاج إلى النظر في شؤونه فما يتولى هو العقد لغيره. الشرط الرابع أن يكون بالغا لأن الصغير يحتاج من ينظر في أمره. طيب لكن ولأن الصغير أيضا قاصر عن إدراك مقاصد النكاح وغير ذلك. لكن لو قيل إن أم سلمة قد دعت ابنها عمر ابن أبي سلمة أن يزوجها قالت قم وزوج رسول الله صح ولا لا؟ قال وهو وقد كان صغيرا فما الجواب؟ هم أهل العلم اختلفوا في هذا الشرط هل لابد أن يكون بالغا أو يجوز للصغير ينكح. جمهور أهل العلم على أنه لابد أن يكون بالغا هذا الجمهور وذهب جماعة من الحين لا حتى الصغير ينكح والصحيح قول الجمهور. وأما حديث قم يا عمر وأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رواه أحمد وغيره وفيه ضعف لكن ضعفه جماعة لكن على فرض صحته ليس في الحديث ما يدل على أنه كان صغيرا كل ما في الحديث أنه كان ولدا لها بس. واضح؟ وهذا جواب جماعة من الأئمة قالوا ليس في الحديث ما يدل على أن عمر كان صغيرا هو كان ولدا لها ونحن نقول أنه يجوز للابن أن يزوج أمه هذا ما فيه إشكال بس يكون بالغ. فالصحيح قول الجمهور وهو اشتراط البلوغ لا بد من البلوغ. خلاص. الشرط الخامس أن يوافق دين الولي دينها إذ الكافر لا ولاية له على مسلمة ولا على مسلم ولا محل اتفاق بين أهل العلم حكاه جماعات من الأئمة فلا بد أن يتولى أمر المسلمة مسلم الكافر لا ولاية له. هذه خمسة شروط في الولي لا بد تتوفر. وذكروا شروط أخرى أيضا يقول أن يكون بس هذه خلوها في الشهود أحسن هي أقرب للشهود من الولاية سيأتينا إن شاء الله. طيب قال المؤلف لا نكاح إلا بولي ها وشاهدين. أيوة أكمل. وشاهدين من المسلمين. وشاهدين، قولوا وشاهدين أخرج ما لو كان شاهدا واحدا، فإن العقد لا ينعقد بشاهد واحد، لا بد من شاهدين، وهذا محل اتفاق. طيب، قال من المسلمين لا بد أن يكون من أهل الإسلام، فلو كان أحد الشهود كافرا فإن العقد لا يصح، واشتراط الإسلام في الشهود محل اتفاق بين أهل العلم، لا بد أن يكونا مسلمين. خلاص. طب قوله وشاهدين، هذا الكلام ها هنا على أنه لا بد أن يكونا شاهدين من الرجال، أما النساء فلا يشهدن في النكاح، لا شهادة للنساء في النكاح أبدا. فلو أنه شهد رجل وامرأتان فإنه لا تقبل، والنساء لا يقبل شهادتهن لا في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، لا بد من شهادة الرجال في ذلك، لا بد. واضح؟ لا بد. أما الأموال الأمر سهل، هذا مذكور في الآية. طيب، والله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والخطاب لمن؟ للرجال. والإشهاد ها هنا المأمور به في الرجعة، فإذا كان في الرجعة أمر الله إشهاد الرجال، ففي ابتداء النكاح من باب أولى، من باب أولى. طيب، هل يشترط في الشاهدين شروط أو لا؟ قالوا نعم تشترط شروط. اقرأ الشرح، اقرأ الذي بعد الورقة اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها، صفحة 10. وتشترط في الشهود، شايفين الشرط السطر الرابع من الشرح، شايفين؟ يلا خلني اقرأ الشروط الآن. شوف الشروط هذه، شروط الآن، هذه شروط الشهود، شروط الشهود، اقرأ. وتشترط في الشهود شروط منها، منها هذا الشرط الأول، أي شو؟ العدالة. العدالة، والمؤلف قال لك وشاهدين من المسلمين، والإسلام أول العدالة، واضح؟ قال لك العدالة، والدليل بقوله، وهذا الشرط هو مذهب الحنابلة والشافعية. نعم، بقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. خلاص، وشاهدي عدل. طبعا جماعة من أهل العلم كالحنفية وغيره قالوا لا يشترط العدالة، بل يعني حتى لو كان فاسق. وقولهم وجيه من جهة أن الفاسق إنما لا تقبل شهادته خشية أن يكذب، رقة دينه، الفسق الذي هو تلبس به يدل على رقة الديانة، ورقة دينه قد تحمله على الكذب، لكن الكذب إنما يكون فيما يخبر به والناس غير حاضرين. أما أن يحضر ويشهد ويكون حاضر فهنا لا كذب فيه. وضحت الآن؟ ألم أين يعني ما كنا نخشاه من شهادة الفاسق وهو الكذب، الآن غير موجود، منتفي، لأنه سنحضره وسنطلعه ويكون شاهدا حاضرا. فما يخفى أو يخشى من الكذب في هذا العقد منتفي حينئذ. ولهذا جوزوا ما اشترطوا العدالة الحنفية وجماعة، قالوا حتى يقطع العدالة ما ينتفي. وانتبهوا، فرقوا بين الفسق ومستور الحال. مستور الحال مقبول عند الجميع، لأن الناس يعقدون سواء كانوا أهل جهل ولا أهل علم، سواء كانوا أهل متحضر أو قرى وبوادي ورحل يعقدون، وهؤلاء أكثرهم مستوري الحال. المقصود بأهل الفسق من يظهر فسقا به تسقط به الشهادة، أما مستور الحال فيقبل. ولهذا لما تأتي عند المحاكم فيطلب بعضهم الشهادة على الإنكاح فيأخذ أي أحد، ترى لا بأس به، لا بأس به حينئذ. وضحت؟ لماذا هذا أقل ما يقال فيه أنه مستور الحال. إذن القصد فقط على الفاسق، لأن رقة الديانة قد تحمل على الكذب فيستبعد. واضح؟ طيب، المهم، وسنفقه إن شاء الله عن قولي وشاهدي عدل، لأن كثير من أهل العلم يجعلون هذه وشاهدي عدل هذه اللفظة فيها ضعف، سنأتي إن شاء الله سنذكرها بعد قليل. الشرط الثاني، ومنها أن يكونا ذكرين لابد، فلا نساء في شهادة في الإشهاد على عقد النكاح، لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن هذا. أبو عبيد القاسم بن سلام أحد كبار الأئمة، كان له مذهب متبوع، وكان معاصر الإمام أحمد، وكان أحمد يعظمه ويرجع إليه في غريب الحديث، وكان قد كان أعلم الناس بلغة العرب، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام اللي قريبا يعرفه الآن. له كتاب عظيم نفيس هو كتاب الأموال، حتى قيل لو لم يؤلف إلا هذا الكتاب لدل على جلالته في العلم. وكتاب الأموال مطبوع الآن، مطبوع، لكن فيه نقص في عدد من الطبعات. إيش يقول نقل في كتاب الأموال؟ وهذا الكتاب من الكتب التي يغفل عنها مع أنها مليئة بالآثار، بالذات ما قضى به قضاة أهل الإسلام بدءا من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، مليء بالآثار. اقرأ. عن الزهري أنه قال إيش قال الإمام الزهري؟ ها؟ عن الزهري أنه قال مضت السنة إيش السنة؟ السنة مضت هي ما هي سنة، سنون مضت. وين مضت السنة؟ يعني أنه يعني أننا عهدنا الناس وجاءنا الأمر والسنة، وجدنا الناس ثابتين على أمر معين ويقولون أن هذه هي السنة، مضت السنة. أيوة، مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، في الحدود ولا في النكاح، ولا في النكاح ولا في الطلاق، ولا في الطلاق. هذا مضت السنة بهذا، لا حدود ما يشهد في الحدود، ولا نكاح ولا طلاق. طبعا سيأتينا إن شاء الله في أبواب إن وصلنا إليها في الشهادة على الحدود، كيف لو أنهن لو حدث شيء من الجناية بينهن لا يدخل لا يخالطهم رجال، كيف إيش يفعل حينئذ؟ سيأتي إن شاء الله. طيب إذن هذا إذا لابد من يكون ذكرين. ها الشرط الثالث، ومنها البلوغ. البلوغ الشرط الثالث، وهذا بالإجماع لابد في الشهود أن يكون أن يكون أن يكونوا بالغين. ها لأن الصبي لا شهادة له. نعم. ها ومنها العقل، هذا الشرط الرابع الآن، وهذا بالإجماع الشرط. ها ليه؟ لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة، ليس من أهل الشهادة. وضحت الآن؟ هذا أربع شروط ذكر لك الشارع. طيب المؤلف قال لك لا نكاح لبولي، هذا شرط مر الكلام عليه. قال لك وشاهدين من المسلمين، إذن المؤلف يعد الإشهاد على النكاح شرطا في النكاح، فإن سار نكاح عقد عقد النكاح بلا إشهاد فإنه باطل. يعني لو جاء الولي مع الزوج وقال له زوجتك ابنتي وقال قبلت وما عندهم أحد يشهد، فإن النكاح عند الحنابلة بل عند جمهور العلم ما حكمه؟ باطل، لا يصح. طيب لو أن الولي قال للزوج ما عندهم أحد زوجتك، ثم ذهبوا للمسجد أو للجماعة وقال ترى جماعة تعالوا ترى زوجنا، أنا ترى زوجت فلان، إشهاد ولا ما هو إشهاد؟ إشهاد. لا لا لا لا لا لا ما أنا بحاجة أتكلم، إشهاد ولا شيء إشهاد؟ لكن ليس إشهاد على العقد. يعني إشهاد ولا مو إشهاد؟ يعني أقول لك إشهاد ولا مو إشهاد بعدين علّي، أنا بقول لك ليش إشهاد ولا لا. ها أنت قاعد تعلّي الجواب إشهاد. ها ليش إشهاد؟ لأنه ما دام قال زوجته فهذا معناه أنه سمي زوجته وقبل. هل هذا إشهاد ولا إخبار؟ لا يا جماعة يا جماعة لا أحد يستعجل، عشان هو اللي هو يجاوب ويعرف هذا إشهاد ولا إخبار. وضحت الآن الفرق؟ الإشهاد لا بد من حضور مجلس العقد، يسمعه ويقول زوجتك ابنتي فلانة وهو يقول قبلت، هذا إشهاد. أما أن يقع النكاح ثم يخبر هذا إخبار وليس إشهاد. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا أخبر فلان أنه له عند مال كذا وأخبر كذا يظن أن هذا إشهاد، هذا ليس إشهادا. الإشهاد حضور العقد الذي انعقد بين الطرفين سواء في البيوع في النكاح في أي مكان في أي باب من أبواب يعني المعاملات، الإشهاد حضور مجلس العقد. أما لو انعقد في مجلس ثم تم الإخبار هذا خبر وليس إشهادا، والخبر ليس إشهادا. وضحت الآن؟ لابد من حضور مجلس العقد الشهود لابد. طيب ما الغرض من الإشهاد؟ أليس أن يعرف بعض الناس هذا النكاح يقوم كانوا موجودين حاضرين فيشهدون ولا لا؟ لو قال قائل أنا ما دام الأمر كذلك أنا ما هشهد هعلن أسوي إعلان، هل يصلح؟ هل يكتفى بالإعلان عن الإشهاد أو لا؟ قولان لأهل العلم عشان الوقت. بعض أهل العلم يرى أن الإشهاد ليس بواجب، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد، واختار شيخ الإسلام تيمية بشرط إن لم يشهد يجب أن يعلن. شو نحن هناك قلنا الإعلان ليس بواجب صح ولا لا؟ عندهم شرط ليس بواجب إذا تم الإشهاد، لكن إذا لم يشهد فيجب أن يعلن، فيرون أن الإعلان يقوم مقام الإشهاد، كذا يرون. ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام. وضحت؟ طيب، وجمهور أهل العلم يذهبون، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه لا بد من الإشهاد، والإشهاد شرط عندهم، شرط في صحة النكاح، وهذا هو الصواب. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم، مرت الآية. فإذا كان هذا في الرجعة ففي الابتداء باب أولى، هذا واحد. واثنين، عندنا حديث عائشة وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللي قرأنا قبل قليل، قال لا نكاح إلا بولي، شوفوا تحت في الشرح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي، ما وشاهدي عدل. وين الشاهد في الحديث؟ هذا الحديث قال لك المحقق أخرجه الدارقطني والبيهقي وكذلك ابن حبان وجماعة، قول وشاهدي عدل نص في المسألة. لكن هذه الزيادة، لأنه لا نكاح بولي هذا ثبت في حديث أخرى، لكن وشاهدي عدل هذه الزيادة قد ضعفها جماعة من الحفاظ، ولا شك أنها ضعيفة لأنها من رواية ابن جريج، وقد تفرد بها وهو مدلس وقد عن، وأكثر من روى الحديث لا يذكرون هذه الزيادة، ولهذا الحفاظ يردونها. لكن أهل العلم يستدلون بها لأسباب، منها أن لها شواهد ومتابعات كما قال الدارقطني رحمه الله، قالوا فتقبل لأجل وجود الشواهد والمتابعات. ولأن الأمر الثاني أن الترمذي رحمه الله قد قال إن الصحابة والتابعين قد عملوا بها، قد عملوا بها كما قال الترمذي. الترمذي أنا أقول لكم قوله، قال والعمل عند قول الترمذي، قال عند قوله عند حديث ابن عباس لا نكاح إلا ببينة، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. فهذا يدل على أنهم عملوا بها وإن كان الطريق ضعيف، واضح؟ وحينئذ نقول به. القول الثاني المالكية ومعهم مش قالوا، سندوا على أنها ضعيفة زيادة هذه كما قال شيخ، قال لا يثبت منها شيء. المقصود أنه لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد. طيب نتوقف عند هذا لأن الوقت انتهى، ويصير حينئذ أكملنا هذان الشرطان، هذين الشرطين، وإن شاء الله نكمل باقي، نبدأ في تسلسل الأولياء ومن لهم الولاية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.